إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد سرني ما لقيته من إخوان لي في هذه البلد من دولة ألمانيا، ولا أعرف الآن اسم هذه البلد، ما اسمها؟ بيسن، جيسن. من إقبالهم من عدة مناطق من هذه الدولة ليسمعوا العلم، حتى بعضهم جاء من مسيرة ربما بالإبل 3 أو 4 أيام، من نحو 500 كيلا. وحرصهم هذا ذكرني بما كان عليه السلف، وإن كانوا أشد وأعظم مهمة، وذلك أن السلف كما قال ابن رجب كانت همتهم في طلب العلم عالية، فكان يسافر الرجل منهم ليس مسيرة 500 كيلا وحسب، وإنما مسيرة شهرين ليستمع لحديث واحد، حديث واحد يسافر من أجله 2 شهر. ذكر ذلك البخاري تعليقا في صحيح، حيث قال: وسافر جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس 2 ليسمع حديثا واحد. فرأيت أن أبشرهم، يعني هؤلاء الذين جاءوا من هذه المسافات البعيدة لسماع العلم محبة له، بما رواه الترمذي في جامعة أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء من مسجد من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد دمشق، وأبو الدرداء يعني جالس فيه، والمسافة كم من المدينة إلى الشام؟ نحو 1600، يعني ضعفي ما جئتم اليوم منه، يا من جئتم مسافة نحو 500، ضعفي هذه المسافة، وليس بالراحة أو بالمركب المريح الذي جئتم به، بل على الجمال في ظلمة الليل الظلمة، مع وجود قطاع طريق، مع احتمال ضلال الطريق وغير ذلك. حبب الله إليهم الحديث وغرزهم لنصرته وحفظه، فتحملوا المشاق ومفارقة الأوطان والأحباب، والفراش الوثير يتوسد التراب في ظلماء الليل، تلدغ أحدهم ربما العقرب ونائم فيظل الطريق كالإمام أحمد، صار ذهب يستمع للعلم أو يطلب العلم في اليمن من بغداد، فظل الطريق فصار يقول يا عباد الله دلوني على الطريق، وليست الطرق معبدة كالآن، والمركب ليست مريحة، فيسافر مسيرة شهرين لسماع حديث واحد. فجاء إلى أبي الدرداء وهو في مسجد دمشق فقال أتيتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث، يعني واحد بلغني أنك تحدث به. قال ما جئت لتجارة؟ وأنا أسألكم أيضا يا من جئتم من هذه الكيلوات البعيدة لتستمعوا للعلم، أسأل الله ينفعنا وياكم به ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. ومن البدع والخطايا والشهوات والشبهات من بعده تفرقا معصوما، ولا أعني أن الرجل من بعده يعصم اسمك الملائكة، ولكن يعصم من إدمان المعصية، لأن إطلاق القول واجعل تفرقنا معصوما لا يمكن، لأن أبو بكر الصديق قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل في صلاتك، يعني كما في صحيح البخاري اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فخطأ بالداعي أن يطلق فيقول واجعل تفرقنا تفرقا معصوما بإطلاق، لكن معصوم على أقل من إيش؟ من إدمان المعصية، أي أن إذا وقع أحدنا في معصية يسارع بالتوبة، وهذه صفة العدل. العدل لا يطلب منه أن يكون ملك لا يخطئ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن أن تكون عنده ملكة تمنعه من إدمان المعصية، هذا هو العدل المقصود. قال له ما جئت لتجارة؟ قال لا ولا أظنكم إلا كذلك، ما جئتم تتاجرون فيما أعلم والعلم عند الله. ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت إلا لسماع العلم أو لسماع الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع لطالب العلم أجنحتها رضا بما يصنع، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، وفضل العالم، وفي رواية ليستغفرون حتى النملة في جحرها ليستغفرون لطالب العلم. هذا معناه أنك ما دام جئت لطلب العلم وأنت طالب علم تستغفر لك حتى النمل في الجحر وأنت ما تعلم عن هذا، هذا فضل عظيم، لأن النمل مخلوقات لم تذنب، فحرين إن يجاب دعاءها، وإن ما يمنع استجابة دعاء العباد معصية رب الأرض والسماء سبحانه، وهذه البهائم كالحيتان والنمل لم تعص الله، فدعاءه أقرب إلى الإجابة من ولد آدم الذي يعصي الله إذا كان عاصيا له سبحانه. فقال ليصلون على معلمي الناس الخير، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قد يقول قائل منكم أتذكر لنا هذا الفضل وما رأيتنا إلا مرة واحدة، فقد نكون حضرنا هذه المحاضرة لنستمع للعلم وما نحضر بعدها. نقول هذا الفضل الذي جاء في الحديث ظاهره أنه حتى لو أن الرجل جاء لسماع حديث واحد، لما؟ لأن أبا الدرداء تلاه للرجل وجاء يسمع حديث واحد، نعم، فلا تيأس من رحمة الله فهي واسعة، والله غني حميد لا إله إلا هو. ففي هذا الحديث، وقبل أن أذكر لكم عنوان محاضرة الليلة فوائد، الفائدة الأولى همة السلف العالية في طلب العلم، وأن الرجل منهم مع مشقة السفر يومئذ يسافر الشهر والشهرين لسماع حديث واحد، إذ كانت المسافة بين المدينة وبين دمشق مسافة بعيدة، ولم تكن هذه المراكب المريحة التي جئتم بها اليوم كالقطار والسيارة، ومع ذلك لا تعدمون الفضل إذ أنكم جئتم لسماع العلم، نرجو لكم ذلك إن شاء الله. نعم. الفائدة الثانية فضل طالب العلم، وأن له فضل، وأن له فضل على ملك من ملوك الدنيا، ملك نصف الأرض، فإن هذا الملك لو كان معرضا عن طلب العلم ولكن يحكم بالعدل، ومع ذلك فإن الملائكة لا تتواضع له فتضع أجنحتها له، ويأتي طالب العلم الفقير الرث الهيئة الذي هو مدفوع بالأبواب، كلما خطب من بيت أناس ردوه لرثاثته وقلة جاهه. نعم. فيبدأ هذا الطالب الزكي التقي النقي بطلب العلم، فتتواضع الملائكة له وتضع جنحتها تواضعا له رضا بما يصنع. رأيتم كيف فضل طالب العلم على ملك كبير من ملوك الدنيا مع أنه يحكم بالعدل؟ ما ذكر النبي في هذا الملك أنه تضع الملائكة أجنحتها مع أنه يحكم بالقسط، لكن تضع لهذا الطالب الفقير أجنحتها لما؟ تواضعا ورضا بما يصنع من طلب العلم. نعم. وكذا فضل هذا الطالب على ذاك الملك وإن حكم بالعدل، لأنه لم يذكر أن الملك تستغفر له، يستغفر له النمل في الجحور في جحرها، وإنما يستغفر لطالب العلم، تستغفر هذه المخلوقات لطالب العلم. ومتى يكون الملك له فضل الذي يحكم بالعدل؟ إذا طلب العلم وحكم بالعدل. أما إذا هو في قصره ألهته الدنيا والثراء عن طلب العلم المقرب لرب الأرض والسماء، فإن الملائكة لا تضع أجنحتها، أو لم يثبت ذلك، ولم يثبت المخلوقات أن تستغفر له حتى يصبح الملك هذا طالب علم، يذهب للشيوخ ويسألهم ويجلس عندهم، فحينئذ ينال الفضل الذي ناله هذا الطالب الفقير عند الواحد القدير سبحانه وتعالى. قال أي وفي الحديث من الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومعلوم عندكم أن نور القمر متعدي، بمعنى أنه يضيء حتى يستطيع الرجل في الليلة ليلة تمامه أن يقرأ رسالة بكاملها في ضوء القمر، بينما في الليل الأولى من الشهر عندما يغيب القمر لا يستطيع بضوء الكواكب أن يقرأ شيئا. ولا كذلك العالم نفعه متعدي، أما العابد فنفعه قاصر على نفسه. فالعالم وافق مراد الله في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال المفسرون: أي أنفع الناس للناس، نفعكم يتعدى لغيركم هذا الذي فضلكم الله به. فإذا تركتم هذا الفضل فلم تعلموا الناس ولم تنكروا عليهم منكرهم، فليس لكم هذه الميزة. ميزتكم من كونكم خير أمة أخرجت للناس هذا الوصف، ما هو؟ أخرجت للناس، أي أنفع الناس للناس، ما قال أخرجتم لأنفسكم لتصلحوها، بل قال للناس، إذن تصلحوا أنفسكم وإيش وغيركم. ولذلك سئل الإمام أحمد، أو قال الإمام أحمد كما في مسائل مهنة الشامي رحمه الله، نعم وقد طبعت، قال: لا شيء يعدل العلم. وهذه الكلمة كان يذكرها عن أحمد العلامة بن عثيمين وهي مروية في مسائل مهنة الشامي عن الإمام أحمد أنه قال لا شيء يعدل العلم، يعني ليس عندي عبادة على حسب علمي، وهو عالم جليل يحفظ ألف ألف حديث. قال أبو زرعة إن أباك يا ولد لعبد الله أظنه قال إن أباك يحفظ 750,000 حديث، فقال كيف عرفت؟ قال أخذت عليه في الأبواب، يعني سمع له كما يقال بلغة العصر، ذاكره حتى عرف أنه يحفظ 750,000. وهذا لعله قبل أن يكتمل عنده هذا النصاب الكثير بأنه يحفظ 1,000,000 حديث. فبعد حفظ هذه الحديث الكثيرة لا شك قوله في فضائل الأعمال يكون أوثق من غيره ممن يحفظ أقل منها. فمع الحفظ هذا الكثير الأحاديث قال ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. الله أكبر، هذه مثل كرامة. اليوم أنت تحفظ كثير ولا لكن تعمل بنصف ما تحفظ ظنك أو ربع. الإمام أحمد مئات الألوف من الحديث، كل حديث سمعه أو كتبه عمل به. فاختبره السائل أو تعجب منه، قال أنت اختبأت من السلطان 3 أيام في بيت فلان، لما جار عليك السلطان أراد أن يظلمك في قصة خلق القرآن. قال فاختبأت 3 أيام، بأي حديث عملت؟ قال باختباء النبي هو أبو بكر في الغار 3 أيام رحمة الله عليه. ومع ذلك ما حفظ الأحاديث ما قال أفضل الأعمال عندي أن تكون أن لا تزال لله مصليا أو صائما أو في المعارك مجاهدا. قال لا شيء يعني عندي من العبادات يعدل فضل عبادة طلب العلم، لا شيء عندنا يعدل إيش العلم، لكن اشترط شرط ثقيل قل من يصنعه. قال رحمه الله لمن حسنت نيته، إن بعض السلف قال ما وجدت سفيان أو غيره شيء أشد من نية تتقلب عليه، ذلك أن الجوارح يمكن أن تضبطها. تريد أن تبطش بإنسان ظلما من أولادك فتذكر عاقبة الظلم فتمسك يديك، جوارح تراها لكن القلب خفي له حركة، فقد يميل لطلب المحمدة من الناس وأنت لا تشعر. هل رأيتم إنسان يراقب رياءه هكذا؟ لا يمكن، فيحتاج إلى جهد جهيد حتى يراقب تحركات قلبه وميله. نعم، ولذلك شق الإخلاص على إيش؟ على السلف، حتى قال بعضهم إنما شق الإخلاص لأن ليس المرء حظ فيه، فإنه يفعل الفعل ويكتمه، فأين الحظ من الناس؟ يرقب الحظ من رب الناس ولا لا؟ وهو أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، فتجد الذي ينفر من النصيحة تشك في إخلاصه لأنه يريد أن يكون معظم عندك، فلما فجأته أنه ليس كذلك بنصحك له نفر وقال أنا أعرف هذا يريد المحمدة، أما المخلص فيشكرك جزاك الله خير ما كنت أعرف هذا. نعم، لأنه يريد أن يصلح نفسه ما يغضب من النصيحة. أما الآخر الذي يريد أو يتوقع أنه يكون محمود عندك ففجأته في زعمه بذمك له بنصحه، وإذا به يظهر النفور من نصيحتك، وهي صفة المشركين لا شك، النفور من النصيحة صفتهم، ومن شبه بقوم فهو منهم، فإن الله قال عنهم ولكنكم لا تحبون الناصحين. فأي إنسان رأيت عليه خطأ يخالف الشريعة في بدعة شهواتية أو معصية، في بدعة شبهاتية أو معصية شهواتية فنصحته فرأيت النفور وعدم القبول فخوفه بهذا الشبه، قل له يا أخي روى أحمد في مسند النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبه قوم منهم، وعرفنا في القرآن أن الذين لا يحبون الناصحين هم المشركون، فلا تكن مثلهم، كن خيرا منهم، اقبل النصيحة. نعم، فقال لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا كيف يعني يحسنها يا إمام؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. العلامة العثيمين زاد كلام، ما أدري هي رواية أخذ عن الإمام أحمد، الذي أحفظ عن الإمام أحمد هذا قال يرفع الجهل عن نفسه، زاد العلم بن عثيمين كلام مقبول ونسبه للإمام أحمد، فقال يرفع ينوي رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره، كلام طيب. لكن منصوص كلام أحمد في مسائل مهنة الشامي أنه فقط قال ينوي رفع الجهل عن نفسه، مع أنه إضافة قوية علمية، لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن المقصود هل نسبت إلى أحمد أو لا؟ الذي أحفظه نسب في مسائل مهنة أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ولا بأس أن ينوي النية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وينوي أيضا رفع الجهل عن غير اللي يدخل في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الإمام مالك ما طلبت العلم إلا لنفسي، يعني لأنجو من النار، ما طلبته ليسمع مني فأحمد بين الناس، يعني طلبته لنفسي لكي أنجو من النار. وهذه يدل على إخلاص الإمام مالك، أنه ما طلب العلم ليسمع الناس أنه عالم، طلب العلم لكي يعمل به ويرحمه الله بدخوله الجنة. ولا فالإمام أحمد قال لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، فتمنى أن يموت على هذه العبادة التي تتعبدون الله بها الآن، وهو سماعكم للعلم بعض كبار أئمة السلف، وهو الإمام عبد الله مبارك رحمه الله. فقيل له لو كان حتفك غدا نبئت بوحي، نعم وليس لأحد أن يكلمه الله إلا أن يكون نبيا أو رسول، لكن على افتراض أنه جاءك جزم من الرب أن حتفك غدا على أي هيئة من العبادات تحب أن تلقى رب الأرض والسماوات. فالآن إذا ألقيت هذا السؤال على من لا علم له يقول أحب أن تقبض روحي وأنا في أفضل عمل السجود لله، وآخر يقول كذا وكذا. لكن مبارك أعلم من هؤلاء، فقال لو عرفت أن موتي غدا أحب أن يأتيني موتي وأنا أطلب العلم، يعني كان يتمنى الإمام مبارك أن يموت وهو في حلقة مثلكم يتعبد الله بسماع العلم، فيأتيه ملك الموت فيقبضه، رآها أشرف ميتة وأفضل عبادة. لا تقل أن الإمامين كالإمام أحمد ومبارك بالغ، وكذا الشافعي لما قال أفضل النوافل طلب العلم، بل قل من أين أتيا بهذا؟ من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بالتزود من شيء من العبادات إلا من عبادة طلب العلم أو من الفقه في الدين، فقال سبحانه قل، يعني يا محمد في دعائك رب زدني علما. لم ينقل عن الله في كتابه أنه قال قل يا محمد في دعائك رب زدني صلاة، رب زدني عدد غزوات، عددا من الغزوات ألقاك بها بعدها إلى آخره، بل قال له الله في سؤاله أو في أمره الوحيد في القرآن فيما يتعلق بالدعاء قل رب زدني علما. نعم، فكون النبي يطلب منه من قبل ربه أن لا يتزود بشيء من العبادات إلا من هذا وهو طلب العلم، دل على أنه أفضل مرغوب وأحسن مرغوب طلب العلم. وحينئذ لو سألك سائل فقال لك إنسان قال لك هيا نذهب نعتمر، وقد صادف ذهابك للعمرة التي تريد أن تتنفل بها صادف حلقة علم تعرف بها أحكام دينك في الاعتقاد كالتوحيد والسنة، أيهما أفضل، أن تذهب للاعتمار أو تقعد في الحلقة؟ تقعد في الحلقة. يدل على ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عبادة، لا فضل علم خير من فضل عبادة. فضل عبادة كقيام الليل كالاعتمار كالحج النافلة، ولا لا هذا فضل عبادة، فضل علم تطلبه خير من فضل عبادة. إذن هذا يصدق كلام الشافعي لما قال أفضل النوافل طلب العلم. ولذلك لما رأى مالك أو غيره إنسان انفرد عن حلقة كما نراهم نحن ندرس اليوم في المساجد، نرى بعض العامة ما يعرفون هذا الفضل في الحلقات هذه التي تجلسونها، تجده ينفرد عنها كذا يأخذ في زاوية من المسجد ويمسك المصحف ويقرأ وربما شوش علينا بالحلقة وربما قام يصلي. فسبحان الله العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما عرفوا فضل الحلقات هذه، لما رآه قد خرج عن حلقة وذهب بعيد يصلي قال تعال يا هذا، سلم جاء قال ما نحن فيه من اجتماعنا على العلم خير مما أنت فيه من الصلاة، مع أن الصلاة قال النبي فيها استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خرجه النسائي. نعم، لكن رأى هذا العالم أنه لو بقي يستمع ويفهم العلم خير من انفراده بفضل عبادة وهي الصلاة، لأن يعني النبي نص على ذلك فقال فضل علم خير من فضل عبادة. هذا وجه. الوجه الثاني أن كل عبادة تتقرب بها إلى الله كعبادة إنكار المنكر، فربما تحيرت من قوة الفتنة، هل أنكر المنكر من طريق المظاهرات حتى يتغير الحاكم؟ هل أنكره من طريق المشافهة للحاكم مباشرة؟ أو أذهب لعالم ليتكلم مع الحاكم ويتفاهم معه فتبقى في مفترق طرق؟ نعم، فتجد كل عبادة مثل إنكار المنكر على الحاكم عبادة، الجهاد عبادة، تعاملك مع والديك مع ولدك مع زوجك صلاتك صومك إلى آخره عبادات، لن يصلحها إلا إيش؟ إلا العلم. فإذا تعبدت الله من غير علم في أمرك معروف من المنكر فخرجت مظاهرات مثلا ورأيت أن عبادة، لم تزيدك من الله إذا لم تكن على علم من الله إلا إيش؟ إلا بعد. لأنك إذا تعبدت الله من غير علم تعبدته بالبدع، وأبغض الأمور عند الله إيش؟ البدع، كما نص على ذلك ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه أبغض الأمور عند الله، عالم جليل يعرف ما يقول، قال أبغض الأمور عند الله يعني بعد الشرك البدع، حتى لم يقل الزنا. ولذلك أعتب على رجل نعده من الفضلاء لكنه زل، صار يعظم بعض الشهوات أكثر من صغار البدع في زعمه، فسهون البدع في محاضرة له هداه الله، فصار يقول للحاضرين يقول رجل زنى 17 مرة أو كذا وكذا مرة، هو أعظم ولا رجل فقط قال الله الله الله الله ابتدع، يريد وهو لا يشعر يهون من أمر البدعة، مع أن مادة البدعة خبيثة هي حكم بغير ما أنزل الله. فالله هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه إيش يختلفون. فالمبتدع منازع لله في الحاكمية، فهو يحكم في العبادات كيف يشاء سبحانه، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، اختار العصر 4 والظهر 4 والفجر ركعتين وهكذا. فهذا المبتدع يأتي يزعم أن له شركة مع الله، يقول اصنعوا مولد، اخرجوا في مظاهرات حتى يتغير الحاكم، تعبدوا الله، إذا متم متم شهداء، منازعة لله وهو لا يشعر. ولذلك قال الشاطبي صاحب كتاب الموافقات قال رحمه الله والمبتدع مستدرك على الله. نعم، مستدرك عليه. ويوضح ذلك من كلام الأئمة أن إنسانا أتى مالك بن أنس فقال له أريد أن أحرم قبل الميقات، قال أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة تخشاها علي؟ وإنما إيش هو ميل بين مسجد النبي وهذا ومسجد الحليفة، فقال أي فتنة أخشاها عليك وأن تزعم أنك خير من نبي الله في هذا الموطن، حيث أن النبي بقي في إحرامه من الميقات إلى مكة حتى تحلل، وأنت أكثر منه يعني تبقى من مسجد النبي تحرم حتى مكة، فتزعم بلسان حالك وهو أقوى من لسان مقالك أنك خير من رسول الله، فالنبي أقصر مدة إحرام منك، هذه فتنة ولا لا؟ فتنة. فكذلك الرجل الذي يخرج مثلا في المظاهرات اليوم يتقرب إلى الله بالخروج والموت في سبيل الله في زعمه بالخروج في المظاهرات تغيير الحاكم، كأنه يقول أنا خير من رسول الله في هذا العمل، إذ أن رسول الله والحاكم كافر ويعذبهم في مكة عذاب شديد، فكان يلقى على ظهره الشريف سل الجزور كما عند البخاري في صحيح من حديث ابن مسعود انطلق أشقى القوم والنبي ساجد فألقى على ظهره سل الجزور فتماير القوم من الضحك، فجاءت فاطمة فقال ابن مسعود لو كانت بي قوة، فابن مسعود لم يرجمه بحجارة ولم يأذن له النبي ولم يوبخه، قال ترى القوم يلقون علي سل الجزور ما تضربهم بحجارة، ما قال له ذلك. نعم، حتى جاءت فاطمة وحملت عن ظهره الشريف سل الجزور وهم يتمايرون من الضحك. فهل النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله حينئذ بهذه الصناعة التي هي شعبة من الجنون والمسمات المظاهرات؟ كلا، لم يجعلها قربة لرب الأرض والسماوات، والله يقول له من فوق سبع سماوات وكفوا أيديكم ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم فأمرهم الله بكف اليد، نعم، فصبروا وحبسوا في الشعب حتى كادوا يهلكوا بوثيقة علقت في الكعبة، فلم يقولوا للنبي كما قال لي شاب سوري كنت أحسبه على منهج السلف، فاتصل بي فقال قل لي ملوككم ومراءكم وعلماءكم يدعموا الثورة السورية أو المظاهرات السورية، لما؟ قال نحن الآن في خط لا يمكن الرجعة فيه، هالكون هالكون، أرأيت لو توقفنا عن المظاهرات هذه فإن حزب البعث سيدخل بيوتنا ويقتلنا واحدا واحدا، فهذا خط لا عودة، نعم، فلابد من دعمنا إعلاميا وغير ذلك. فقلت لمثله كلا، الشريعة جاءت بتقليل المفاسد وتكثير المصالح، فنحن إذا أطعناك وقلنا استمروا في المواجهات ولا يزال حاكم يقتل منكم من يقتل، أيهما أكثر، استمرار في المواجهة أو الكف والسلم في البيوت حتى يقتل شيئا ما ثم يتوقف، أيهما أحسن؟ ها؟ الثاني. ويدل على ذلك أن النبي في الميزان نفسه الذي توزن به هذه الأمور بعقلك كان معتقد هو وأصحابه أنه مع الجوع في الشعب لما حبسه كفار قريش ميت ميت، صاروا يأكلون إيش؟ أوراق الشجر. فالنبي ما خرج عليهم وقال ما نادم إحنا ما هذا خط لا عودة، نخرج عليهم من الشعب وبالحجارة نضربهم ونخرب عليهم نواديهم ونحو ذلك، بل صبر في الشعب وهو يرى أصحابه يأكلون الورق من الجوع وهم في طريق الموت، صبر. فلما كان الصبر، كان الصبر هو التغيير، أكلت الدودة أو الأرض إيش خطاب المعاهدة، فتنادى القوم فرأوا أن المعاهدة قد أكلها الدود، فأطلقوا سراح النبي ومن معه وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فهذا فيه دليل أن من اتبع السنة حصل له التغيير ولو لم يكن المواجهة، فليس المواجهة فليس التغيير بالمواجهة أبدا، بل من حصر كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين حصروا تغيير حكام في المواجهة بالمظاهرات والشغب ونحو ذلك، وهذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هديه اعتقاد تغيير الحكام أو تغيير الناس بإيش؟ بالمواجهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الناس بإيش؟ بأحد أمرين، ما هما؟ يسعى في إصلاح الحاكم وفي إصلاح المحكوم، يدل على ذلك أحاديث. أما إصلاح المحكوم ففيما رواه مسلم في صحيح من حديث خباب بن الأرد قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هنا خباب وغيره قد أوذوا أذى شديدا، تصوروا في رمضاء مكة وحرها يلقى الصحابي الجليل كبلال على الرمضاء الحارة، من يحتمل أن يكون عاري القدمين على هذه الرمضاء الحارة؟ والله لا أحد. فكيف إذا مدد بدنه العاري ووضع عليه صخرة عظيمة، من يتحمل هذا؟ كيف يرى الابن أو والزوج امرأته وهو يأخذ حربة ويتضرب في فرجها بالحربة؟ أذى شديد ولا لا؟ زلزل ولا لا؟ زلزالا شديدا. ويوضع على كتف النبي وظهره سل الجزور ويضاحك القوم عليه في أشرف بقاع الأرض عند الكعبة التي حرمتها أعظم حرمة والرسول حرمته أعظم حرمة، ويتضاحك القوم عليه. هذا الموقف مقتضي لأن يقوموا بما عندهم من أسلحة من حجارة ولا لا؟ طيب، هل مع قيام هذا المقتضي قال لهم النبي افعلوا؟ كلا. لما جاء خباب يشتكي ويقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له في الأرض فيوضع، فيؤتى بالمنشار من الحديد، المنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين. تصوروا ألم ابن آدم وجمجمته تنشر، لا شك أنه يصرخ صراخ لعلك يزلزل بكذا رأيته، إلى أن يفقد وعيه إذا انشرخ نصف مخه، وإلا يبقى ألم الأطراف. مع بقاء ألم الأطراف قبل أن يشرخ مخه يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من لحم وعصب، ولا يرجعوا ذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون. فأصلح النبي هنا الراعي بإيش؟ بأنه لا يخرج على الحاكم بل يصبر. نعم، وأصلح الرعية عفوا. وأما الراعي فقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ذلك أن النبي مشغول بمحاورة من؟ رؤوس أو رؤساء قريش وصناديدها، يعني رؤساء الدولة. وجاءه الأعمى يستخبر عن دينه، من حرص النبي أن يهتدي هؤلاء لأنه اهتدوا ويهتدوا من تحتهم، وهذا يتابع الكلام مع النبي: انظر لي يا محمد، عندي شيء أسألك عنه، انظر لي يا محمد. والنبي يخاف أنه لو التفت إليه وانشغل به ذهب عن هؤلاء أو لم يواصل السماع إليه والاهتداء، فعبس في وجهه. فهذا دليل أن النبي كان يصلح إيش؟ الراعي والرعية، حتى استدرك هؤلاء اليوم على رسول الله فقالوا: إن الراعي لا يصلح إلا بإيش؟ بالمواجهة من غير محاورة. وتركوا التفات لإصلاح الرعية بإيش؟ بتنفيذ قول رب البرية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكأن هذه الآية ما نزلت. وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإن الله يذيق الحاكم بأس المحكوم والمحكوم بأس الحاكم ليرجع كل منهما إلى الله. فإذا ارتفع عنهم الذنب بدعوتنا الصادقة عن الحاكم المحكوم، الحاكم بالنصح سرا والمحكوم بالتوجيه والعلم، حينئذ يولي الله علينا خيارنا كما نكون يولى علينا. فظنوا أن ذلك محصور في تغيير الحاكم بالمواجهة، وتركوا تغيير المحكوم، وتركوا فعل الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإنه تارة كان يواجه لما كان له قوة كما في بدر وكان حاكم كافر، وتارة كان يهاجر لما كان في ضعف، وتارة كان يصالح كما في الحديبية وصلح خيبر مع اليهود. فحصروا هذا التغيير كله الذي كان يفعله رسول واحد القدير في أي شيء؟ في المواجهة، وعلى وجه بدعي وهي المظاهرات عياذا بالله. وهي المعروفة عن الخوارج ومن شبه بقوم فهو منهم. نعم أنا أعلم أن الذي يقول أن المظاهرات بدعة مطلقا قد يجعل هناك مدخل لهؤلاء يقول كيف بدعة وإنما طالبوا بزيادة الراتب يريدون دنيا، فكيف نسميها بدعة ومادة البدعة فيها التقرب إلى إيش؟ إلى الله، فكيف مظاهرات بدعة وما شأننا نقول دخول السينما بدعة؟ لا، البدعة يلحظ فيها إيش؟ مادة التقرب والتعبد. فحينئذ نفصل في المظاهرات، نقول إن كان المتظاهرون يريدون إنكار المنكر والتقرب إلى الله بذلك والموت في سبيل الله كما يزعمون فهذه بدعة، بدعة الخوارج، فإنهم قاموا على علي كما ذكر ابن حجر متفرقين منادين جاهرين متظاهرين، وعلي يخطب الجمعة وهم بصوت واحد مشوشين قائلين إن الحكم لله يا علي، انظر ما قالوا يا أمير المؤمنين، هذه عادتهم الوقاحة مع العلماء والأمراء، فعلي كان عالم ولي أمر فتواقحوا معه، لم يراعوا علمه ولا كونه ولي أمر، فهذه عادة الخوارج الوقاحة مع العلماء والوقاحة مع الأمراء، مع قول بعض السلف اثنان من تواقح يعني معهما وضيع حقهما فسدت دنياه وآخرته، العالم ولي الأمر، ولي الأمر تفسد عليك دنياك لأنه يعرضك للسجن والتعذيب وتعطيل المصالح إذا ظفر بك، وما العالم فبه تبصر طريق الآخرة، فإذا حقدت عليه فإنك تحرم علمه. نعم، ولذلك يقول أبو سلمة خسرت علما كثيرا بمناظرة ابن عباس، ذلك لما كان يكثر من خصومة ابن عباس يقول أرأيت ابن عباس لو كان كذا وكذا، أرأيت لو كان كذا وكذا، فإن العالم حين يضيق صدره من هذا الذي يكثر من مناظرته ومنازعته فلا يعطيه العلم كله ولا لا، فكيف لو حقد عليه، لو حقد عليه ذاك المتعلم فصار ما يذهب ولا يرجع إليه فإنه يحرم علمه ولا لا، فحينئذ يظل يضل أو يضل عنه طريق الآخرة. فالمقصود أن من عبد الله على غير علم كما قال الخطيب البغدادي كان ما يفسده أكثر مما يصلح، قال الخطيب فوالذي لا إله إلا هو، ما عمل أحد بغير علم، يعني كجماعة التبليغ تعمل بغير علم عندما تدعو إلى الله من غير أن يطلب العلم، وجماعة الإخوان عندما يتكتلون ذاك التكتل الحزبي من غير علم ولا يراعون ولاء البراء، يقول عن رافض إخواننا كما أنشأ طارق السويدان وهو منهم محاضرة في الكويت قال فيها أنت أيها الشيعي، تبسم في وجه أخيك السني، وأنت أيها السني تبسم في وجه أخوك الشيعي أخاك الشيعي، قال وإن أردت أيها الشيعي أن تسب أبو هريرة فسبه في بيتك. انظر الولاء والبراء كيف معدوم عند جماعة الإخوان المسلمين، أهم شيء التكتل، حتى لو أدى إلى سب أبو هريرة، حتى لو أدى إلى سب أبو هريرة هو هذا يتبسم في وجه هذا ويتكتل. نعم، فهذا التكتل الحزبي الذي على غير علم ورثهم التفرق في الدين، لأن كل حزب بما لديهم فرحون، وكل مبتدع يرجع إلى بدعته وهواه، وحينئذ يتفرقوا في الدين، فلو رجعوا إلى نهج رب الأرض والسماء لاجتمعوا كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دل أنكم إذا ما اجتمعتم على حبل الله والسنة والكتاب فإنكم تتفرقون في دين رب الأرباب سبحانه وتعالى. فوالذي لا إله غيره ما عمل عامل بغير علم، كأنكر المنكر على الحاكم بخروج المظاهرات، كجهادي كأسامة بن لادن في وقت الضعف إلى آخره، ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. فيتبين لكم من هذا كله الآن فضل العلم وأنه كيف يصلح العمل، فعمل من غير علم كجسد من غير رأس، أفرأيت الجسد يحيى من غير رأس، كذا العمل من غير علم فإنه ميت وهي البدعة، فإنه لا يحيي العمل إلا العلم، فمن رام العلم العمل بغير علم صار ضالا ضلالا مبينا كالنصارى. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال من ضل من عبادنا، ففيه شبه بالنصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود. فحينئذ استراحت قلوبنا كما ترون الآن. لماذا فضلنا العلم؟ نعم، عبادة طلب العلم الذي مقتضاه الإخلاص والعمل، وليس مقتضاه أن يكون الطالب من جنس اليهود أن يطلبه ويخالف. نتكلم في الفضل لمن إيش؟ أراد العمل به وأخلص. أما من ضيع أحد الأمرين فهو في النار، طلب العلم لكن ليصيب شهادة يتوظف بها فهو في النار، لما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة أي رائحتها. وقد باشرني أو صارحني بعض الطلبة بذلك، فكنت أدرس الحديث قديما، فإذا بطالب في الجامعة يقول لي: ما جئت أطلب العلم إلا للشهادة، أتوظف هكذا عياذا بالله، صريح، فهذا في النار إلا أن يتوب أو يرحمه الواحد الغفار. الثاني قلنا أن يطلبه للعمل لا يطلبه للتلذذ، فإن أقواما نصيبهم وحظهم من العلم التلذذ، فيتلذذ بالسماع في المحاضرات لكن لا يعملون مقتضى العلم، فحينئذ يكون هذا العلم الذي سمعوه حجة عليهم لا لهم. وبعض الناس يستريح، لأن العلم ما أخفيكم وحي من الله، والوحي هذا إذا درس في مجلس يجعل الله انشراح لمن حضره، أليس هو كلام الله العلم هذا، سنة أو قرآن؟ حسان عطية كان يقول: جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فكونكم تدرسوا في محاضرة كتاب الله وسنة نبيكم لا شك أن الله شكور، ومن شكر العباد الذي اجتمعوا في حلقة العلم أن يشرح صدورهم سبحانه. ألم يقل لهم: قوموا مغفورا لكم؟ ألا يقال لهم كما في عند الطيالسي في مسنده قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا كيف يجازيهم الله؟ يقول: قوموا مغفورا لكم. فالبعض يستروح هذا الانشراح الذي يجده في طلب العلم فيكثر من حضر المحاضرات لكن لا يرى أثره عليها، فإنه يستمتع بهذا السماع فقط والانشراح ولا يعمل، ويظن هذا المعجب بحضوره أنه ناجي، إن العلم الذي سمعه في المحاضرة حجة عليه لا حجة له. فكما تسابق لحضور المحاضرة ينبغي أن يتسابق للعمل بما سمع، كما قال الله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. جنة كيف تدخل؟ ما قال تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعلمون، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ما قال تعلمون، فإنه يهود كانت تحضر حلقات الرهبان أو الأحبار، يجلس معه دفتر ويسجل الحبر وش يقول، يسجل مهتم بالعلم حتى عرف صفة محمد، حتى عرف أشياء كثيرة فصار عالم. لكن هل عمل؟ أول ما ظهر محمد خالف ما علم، قال: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فطالب العلم كذلك، إذا حضر حلقات العلم ولم يعمل بما سمع شابه اليهود الذين كانوا يحضرون حلقات أحبارهم، فلما ظهر محمد لم إيش يتبعوه. فمن أراد منكم أن يتشبه بيهود فليحضر حلقات العلم ولا يعمل بما يسمع، وأعني بالعمل ما يسمع الواجب، لأنه لو ترك سماع العمل بالمستحب لما كان في حرج، لكن المشكل لو سمع شيء واجب في الحلقة ثم خالف، كسماعه إلى النهي عن الابتداع، وسماعه النهي عن الشرك، وسماعه النهي عن تخلف عن صلاة الجماعة وعن نحو ذلك من الواجبات ثم خالف، فهذا عرضة للتعذيب. أما لو أنه سمع أذكار الصباح وما قالها لا حرج عليه، بل أنه لو أذاعها وما قالها لا حرج عليه. عالم علم الناس أذكار الصباح والمساء وهو لا يقولها، هل يدخل في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنهون عن أنفسكم؟ لا، لأن إذاعته لها عمل مستحب. نعم، لكن كلامنا في عالم أذاع واجبا كما أذاعت يهود، كما تعلمت يهود في مجالسها صفة محمد، علمته لبعضهم بعض ولا لا؟ علموه ولا لا؟ لما ظهر محمد كتموه، إذا لم يعملوا بالواجب ولا لا؟ فاستحقوا أن غضب الله عليهم. ولذلك قال عدي ابن حاتم الحديث: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال: هم اليهود. الحديث عن النبي. قال: ولا الضالين. قال: هم النصارى. فانظر، النصارى قيل ضالين فقط، أما اليهود مغضوب عليهم، يعني ضلال وزيادة وغضب الله، فالله لا يغضب إلا على الضال. نعم. فحينئذ جمعت اليهود بين الضلال وبين غضب الواحد القهار سبحانه وتعالى. فإذا عرفت فضل العلم فإليك الآن عنوان المحاضرة التي هي أس العلم وأساسه ويعتبر من فرض العين أن تعرفه، ولذا قررنا في الليلة أن نتعلمه. فإن العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض إيش؟ وفرض كفاية. سئل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله: ما هو العلم الذي طلبه فرض عين؟ قال: ما لا يقوم دين الرجل إلا به، كالتوحيد وما يضاده من الشرك، وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع، يعني والصلاة شروطها نواقضها مبطلاتها ونحو ذلك، والزكاة من كان غني، والحج لمن ذهب الحج، والطلاق لمن أراد أن يطلق زوجها قبل أن يطلقها في حيض ما جمعها في حيض أو في طهر جمعها فيه، يصبر ويسأل العالم: كيف أطلق أيها الشيخ امرأتي؟ وهكذا. أجمع أنه كل من أقبل على عبادة أو معاملة كبيع التأجير المنتهي بالتمليك أو بيع ما لا يملك ونحو ذلك، أن يسأل عن أحكامها قبل إيش؟ أن يتلبس بها. أما العلم الذي هو فرض كفاية كعلم المواريث، إذا طلبه بعض أجزى عن الآخرين. قال الإمام مالك لما سئل عن العلم، قال: العلم شيء جميل، فانظر إلى ما تحتاجه منه منذ أن تفتح عينيك إلى أن تغلقها فاطلبه، سواء كان مستحبا أو واجبا. مستحبا كذكر الصباح والمساء، واجبا ككيف تصلي وكيف توحد الله سبحانه وتعالى وتستن بسنة النبي وتعرف البدعة من السنة ونحو ذلك من فروض العين. فهذه المحاضرة تعتبر، يعني يعتبر حضورها أو استماع مادتها، الاستماع إلى مادتها يعتبر من فروض العين. يعني لو كنت حصلت الكلام هذا الذي يقوله في بيان ما هي وما هو التوحيد وما ينقضه، ما هي السنة وما هي البدعة، حصلتها قبل هذه المحاضرة، نعم يجزيك. لكنك تعتقد أنك ما فهمت بعد ولم تكتفي أو تحصل على العلم الكافي في ذلك، فإنه يصبح مثل هذه المحاضرة فرض عين عليك. أيهما أفضل، أن تحضر محاضرة يستحب من العلم الذي فرض كفاية، أم تحضر محاضرة من العلم اللي هو فرض عين؟ أيهما أفضل عند الرب؟ لما؟ ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي الله؟ ولي الله كما قال الإمام أحمد: إن لم يكن أهل الحديث أولياء الله فما هم؟ هم السلفيون أولياء الله، يعني يتبعون السلف قولا وإخلاصا وعملا، هؤلاء أولياء الله. نعم، لأنه يشترط في عبد الصالح ولي الله أن يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، ولن يقوم بهما إلا باتباع السلف. فلو أنه فهم النص برأيه لم يقم بحق ولي أمره مثلا، فخذ مثلا يريد أن يقوم بحق ولي الأمر لكن ما اتبع السلف في كيف كان يكفر الحاكم، فراح يقول: هذا الحاكم كحسن مبارك أو إلى آخره حاكمنا كافر. لما؟ لأنه ما حكم بما أنزل الله، فيسلب الحاكم حقه من طاعته في زعمه كافر. لما؟ ما فهم فهم السلف في تكفير الحاكم. فهم السلف منصوص عليه في صحيفة علي بن مطلحة عند الطبري عن ابن عباس أنه قال: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق، تفسير لقوله تعالى: ومن لم يحكم من زراف ولكم الكافرون. اطلع هذا الرجل على فهم غير فهم السلف، أن الله قال: ومن لم يحكم من زراف ولكم الكافرون، كفر الحاكم من غير نظر لفقه السلف. أصاب، أخطأ، لأن النبي نصح بفقه السلف فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على مثل ما عليه النبي لكن ما كان في الفهم على مثل أصحابه أصاب، لأن النبي ذكر اثنين ما ذكر واحد ولا لا. ولذلك الإمام أحمد لما جاء إلى مسألة إنسان مات وعليه صوم رمضان مريض قد شاب ومات، فهل الأبناء يصومون عنه؟ تجد بعض العلماء يقول نعم يصومون عنه، لأن النبي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا هذه نكرة في سياق شرط، والنكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، هذا فهمهم. لكن فهم ابن عباس وعائشة أن هذا صوم إيش؟ النذر. فقضى الإمام أحمد بمذهب الصحابة في فهم النص مع أنه محتمل. فإذا احتمل النص فنقدم عمل من؟ فهم من؟ الصحابة، لأنهم أعمق الناس علما وأدراهم بمعاني اللغة وأقلهم تكلفا رضي الله تعالى عنهم. فلضلال معاصرين هؤلاء من الشبان المتحمسون عن هذه الحقيقة وهي فهم السلف حصل لهم الضلال المبين والانحراف غير المستقيم عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي اتبعوا أصحابي في فهم الكلام الذي جاء مني هكذا. ولذلك حصلت قصة عظيمة في عهد جابر بن عبد الله، أحد الخوارج الذين كانوا يفهمون النصوص هكذا كما ترون، يفتح النص هذا الخارجي كأبي قتادة الفلسطيني أو كوجد غنيم وهو رد علينا قريبا، يفتح كذا القرآن ويكفر منه من غير نظر لفهم الصحابة. ومن لماذا يرد عليه ماهر القعطاني؟ ألم يقل الله تعالى في حسن مبارك ومن إيش ومن يتوله منكم فإنه منهم؟ إذن لما تولى الكفار اليهود فأعطاهم الغاز ونصرهم أليس منهم؟ منهم معناها كافر ولا لا؟ طبعا اللي معه كافر، مع أن نعم مع أن النبي كما في مسند الإمام أحمد قال من تشبه بقوم فهو منهم. فليسأل وجدي هذا، يقال هل تكفر شابا يصلي ويصوم لكنه قص القزع وتشبه بكفار؟ لا ما كفروا. طيب النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم كافر؟ يقول لا، والنص يقول من والاهم فهو منهم كافر. فإن كفرت هنا فكفر هنا، فالشريعة جاءت بالمتماثلات، لم تفرق بين متماثلين، كما أنها لم تجمع بين مختلفين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، فسرها ابن عباس حتى نقل القرطبي إجماعا عليه أنها كفر دون كفر. فلما تركوا فهم السلف هذا وراحوا يفسرون القرآن بمحض رأيهم حصل لهم هذا الضلال والإضلال المبين، مع نصيحة رسول رب العالمين عندما قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن المقصود أن هذا من العلم الذي هو فرض عين أن تعرف عنوان هذه المحاضرة، وهي التوحيد والسنة، وهو عنوان كبير لكننا نختصر على قدر ما نستطيع. فنقول اعلم رحمك الله أن أعظم ما أمرك الله به، لا أقول بر الأم ولا الصلاة ولا الجهاد، هناك شيء أعظم من هذا كله والله، أعظم ما أمرك الله به ما هو؟ التوحيد. فإذا قلت ما الدليل؟ قلت لك الدليل جاء في القرآن والسنة. أما القرآن فإنك تلحظ أن أول أمر يمر عليك في القرآن ما هو؟ إذا قرأت ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره. ما هو أول أمر؟ الأخ من بعيد يقول إقام الصلاة، توافقونه؟ ها؟ طيب، أول أمر بصيغة افعل يمر عليك في القرآن إذا بدأت بألف لام ميم البقرة هو الأمر بالتوحيد. إيش يدل هذا؟ يدل على أنه أعظم ما أمر الله به العبيد الأمر بالتوحيد، فإنه جاء إلى قوله تعالى، فإنه جاء قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم قد يقول قائل منكم ما فهمت، الله يقول اعبدوا يعني صلوا وصوموا، أين التوحيد؟ نعم. فنقول قال ابن عباس أي أمر في القرآن اعبدوا معناها أفردوا ووحدوا الله بالعبادة، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. لما؟ لأن الله لما قال لكفار قريش اعبدوا الله وغيرهم ممن كان على مثلهم في الشرك والوثنية اعبدوا الله، والله لو كان معنى عبد الله أي صلوا وصوموا وأكرموا الضيف لكان عياذا بالله كلام الله لا داعي له، لأنهم هم يعبدوا الله ولا لا؟ أجيبوا يا عباد الله يعبد الله، كيف؟ أعطوني شيء من عباداته، كرام الضيف نعم، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، الحج يحجون ولا لا؟ يحجون. روى أبو داود في سننه أن الكفار كانوا يلبون يحجون، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فالنبي من شفقته إذا سمعوا قالوا لا شريك لك قال قد انقد، يعني قفوا عند هذا الحد، فهل توقفوا؟ لا، بل أتموا فهلكوا. أي والله، فقالوا إلا شريكا لك تملكه وما ملك يا أذن بالله، فحينئذ يكون عبدوا الله لكن عبدوا معه غيره، فلم تغني عنهم عبادتهم تلك، إذ أنهم عبدوا غيره لا إله إلا هو، فحينئذ أحبط الله أعمالهم وخلدهم في النار ولم يبال بهم سبحانه. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا لابد أن تفهم هذا، وهما قاله حبر الأمة والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه اللهم علمه الكتاب، لما النبي دعا له بالفقه في الدين وتعليم الكتاب. قصة ابن عباس رضي الله عنه فطن، أعطاه الله ذكاء حاد، قيل ناظره 500 من الصحابة كلهم أرجعهم إلى رأيه، فرضي الله عنه، آية من آيات الله، جبل نعم من جبال العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، طيب حمل ابن عباس إداوة، لو دخل على النبي إلى الخلاء كان مدعاة إلى كشف عورة النبي، ها لو أنه بعد الإداوة لكان ذلك مشقة على النبي، كيف يروح يجيب الإداوة؟ فقرب الإناء بجانب الخلاء بحيث النبي يمكن يمد يديه ويأخذه، فقال اللهم فقهه في الدين. نعم. فالمهم دعا له النبي بأمرين، الأمر الأول علم الكتاب كما في صحيح البخاري فقال اللهم علمه الكتاب، الثاني قال اللهم فقهه في الدين. فهل تحققت نبوة رسول رب العالمين وسجيب دعاؤه؟ نعم، شهد له عالمين اثنين، شهود عدول على علم ابن عباس، فقال عنه ابن مسعود نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وقال ابن عمر كان عبد الله بن عباس في القرآن أو في تفسير القرآن عفوا سيد الناس. أي والله. وحتى في رواية الحديث قال الناظم والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر مقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرر. الآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من هو في البيت هذا؟ بحرهم، بحر زاخر بالعلم رضي الله عنه. فانظر كيف ثقة بالله، أنشدك بالله أن تنظر كيف ثقة. أعبد الله قال كل آية في القرآن اعبدوا معناها وحده، صدق وأصاب كبد الحقيقة، إذ أن كثير من العوام أو مبتدئين في العلم عندما يسمعوا كلمة الله اعبدوا الله مباشر يتخندع في ذهنه ينقض إذنه، صلوا وصوموا لله. لا يا أخي، لأنهم لو صلوا وصاموا لله وأتوا بكل عبادة لكن أشركوا أحبط الله عبادتهم ما نفعتهم، فحينئذ لابد أن تكون معنى عبدوا في القرآن أفردوا. خذ الدليل الثاني، الدليل الأول ذكرناه أنه خطاب موجه لكفار قريش ومن كان على نحوهم، فلا شك أنهم يعبدوا الله، فيكون تحصيل حاصل إذا كان يعبد الله ويقول لهم اعبدوا الله، الله لابد أن يريد منهم الإفراد والتوحيد ولا؟ طيب الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن إذا فسرت هذه الآية بالآية وواجههم بالتوحيد لأنهم أشركوا، فيكون معنى عبدوا أفرد الله وحد. فحينئذ أول آية في القرآن تكون إيش؟ أمر بالتوحيد، فهذا يدل أنه أعظم ما أمر الله به العبيد التوحيد. تعريفه انتبه، هو كما قال الشيخ محمد الوهاب في صدر كتاب كشف الشبهات، فقال التوحيد إفراد الله بالعبادة، هذا هو تعريفه، وهو معنى لا إله إلا الله. طيب أتدرون يا عباد الله، مرة من المرات كنت أمشي حول مسجدي بجدة وإذا بإنسان قد شاب شاخ حتى امتلأ رأسه ولحيته من الشيب، ومع ذلك خضب، فأعجبني خضابه فاقتربت منه، وكان الإمام أحمد يعجبه الخضاب لأنه اتباع للسنة، فإن الرجل إذا ما خضب شيبته معناها متشبه باليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوه، كما قال في اللحية أركوا اللحى في الشارع لا تشبهوا المشركين، إيش قال في السبق؟ قال اليهود لا يصبغون فخالفوهم، يعني أمر ونهي في السباق، لا كما يفعل بعض الشياب أنصحهم. نعم، ويشبه ذاك الشيب الذي رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس طهور، قال بل هي حمى إيش تفور إلى آخر ما قال، قال إذن كذلك أو كما قال. فأتي بعض الشياب أقول لهم نعم اصبغ اللحية، النبي إيش قال؟ لا تشبهوا باليهود فإنهم لا يصبغون، يقول خلق الله، ما فعل شيء، خله بيضا خلق الله سبحانه. يا أخي السنة، نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما جاء به النبي فقد جاء الله به، ولا؟ فما دام أن النبي قال لا يصبغون فخالفوهم، إذن هذا أمر الله قبل يكون أمر رسول الله، هذا محبوب إلى الله أن تغير الشيب، اليهود لا يغيرونه. نعم، فالمقصود سألت ذلك التبليغي، والإمام أحمد كان يفرح بالشيب يراه مخضب لأنه متبع لأمر الرسول، كان مريض مع شدة مرضه يتحامل وقام يستقبل شيبه فرحان به، ليش؟ لأنه راه مخضب يحب الإمام أحمد السنة ومن يعمل بها، إذا رأى إنسان يعمل بالسنة استبشر خير كذا، ودي يقوم ربما يعتنقه. نعم، ولذلك يقول الشافعي إذا رأيت رجلا متبع للسنة فكأني رأيت رجل من أصحاب، لكني خدعت في هالشيبة هذا، أنا رأيته مخضب فاقتربت منه فظننته على سنة، فقلت له فما تكلمت معه إلا بادرني، قال خرجنا إلى فرنسا وخرجنا إلى الاتحاد السوفيتي روسيا إلى آخره. يقول الشاطبي والبدعة مقرونة بالرياء، فإن عياذا بالله المبتدع لما تضعف البدعة إيمانه يسهل عليه الرياء، لأن الإخلاص يحتاج إلى إيمان قوي، فالبدعة تنهك القلب، تنهك الإيمان بالقلب، فيصبح الرجل عرضة ليش؟ لبراءة الخلق إذا فعل البدعة ولا لا. فالآن قام يكشف لي أعماله الصالحة وهي بدعية، أنا خرجت إلى كذا، يذكر لي مغامراته وفعلت وإلى آخره. فقلت له ما معنى لا إله إلا الله، هذا التبليغ الذي يدعو 30 سنة إلى الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محي لا مدبر إلا الله. قلت كلا، لو كان هذا معناها لما قاتل كفار قريش رسول الله، لأنهم هم يقولون لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، فهم عرب أقحاح علموا أن معنى الإله كما قال ابن تيمية المعبود، فيكون المعنى لا معبود يستحق العبادة فيذبح له وينذر ويخاف ويرهب ويرغب إليه إلا من؟ إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح. فانظر كيف ضيع معنى لا إله إلا الله، لأنه دعا إلى الله من غير علم، فكان ما يفسد أكثر مما يصلح، إذا أنه ضيع أول ما يدعى إلى الله به وهو معنى لا إله إلا الله. ولا ونبه بمناسبة أن الرجل وهو في سكارة الموت إذا قال لا إله إلا الله واعتقد أن معناها لا خالق لا رازق، هل يدخل في حديث من قال آخر كلام لا إله دخل الجنة؟ أحسنتم، ما لا يدخل فيه، لأن معنى الحديث من اعتقد ونطق بلسانه عند سكرات الموت أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله دخل الجنة، ولو قالها معتقدا أنه لا خالق لا رازق كان على توحيد المشركين، فإنهم كانوا يقولون لا خالق لا رازق إلا الله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أقول الله، من يدبر الأمر الله، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الله، كل ذلك يقول الله. فكانوا مقرون مجملا، انتبه مجملا، لأن هناك أشياء وافقوا فيه أشركوا فيه في الربوبية مثل الطيرة، فكانوا يتشائمون، الطيرة شرك في الربوبية، لكن كلام العلماء لما قالوا كانوا موحدون يعني إجمالا في الربوبية. المقصود أن كفار قريش كانوا يقولون لا خالق ولا رازق إلا الله، فإذا لابد أن يكون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود، إذ الإله عند العرب معناه المعبود، فيكون لا معبود يستحق العبادة بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله وهو معنى التوحيد. فلا إله إلا الله فيها كما يقول علماء التوحيد نفي وإثبات، أين النفي؟ لا إله. أين الإثبات؟ إلا الله. أرأيتم لو قال الله إله، هذا يسمى إثبات، هل فيها توحيد؟ هذا مثل يا إخوان مفهوم اللقب، مفهوم اللقب إذا قلت لكم جاء هذه المحاضرة خالد، هل وحده؟ لا ينفي أنه جاء عمرو غيره، ولا كقولي زيد قائم، هل معنى عمرو مو قائم؟ لا. لكن وكذلك لو قلت لا إله إلحاد ولا لا؟ إلحاد، إذا نفيت الآلهة كلها. فلما أجمع بين النفي والإثبات يدل على الصح على الحصر الأكيد الشديد، أي لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله التي إذا قالها الإنسان وهو في السكرات إيش دخل الجنة. وهذا بحث هنا أتركه لكم تبحثون فيه مع العلماء وتفيدونه إياه. نرى أن بعض الناس اعتاد أنه يثني على الرجل عندما يتوفى أنه وهو يقول لا إله إلا الله يشير هكذا، نعم، فنقول مثل هذه الإشارة نحتاج فيها إلى إيش؟ إلى دليل، لأن النبي ما قال من قال لا إله إلا الله يرفع بها أصبعه دخل الجنة، فإنه اقتصر النبي على من قال لا إله إلا الله. هل ثبت عن الصحابة كلما أراد أن يتوفى أحدهم فعل كذا؟ طيب قال يقول لا، قال لك إيش تقول أنت، جينا بحرض رائب، هذا رسول الله لما توفي فعل كذا، جوابكم هذا دليل؟ هو يقول الرسول لما توفي فعل كذا، صحيح فعل كذا، لكن ليش خير؟ قال الرفيق الأعلى. فإذا نحتاج إلى دليل عما يفعل العامة اليوم، نعم، وأنا قد أكون ما عرفت، أنتم تسألون علماء وتفيدوني، إن ما أعرف دليل الآن فيما يحضرني أنه يقرن لا إله إلا الله مع كذا. هذه إنما عند شهد في الصلاة أخذوا يحركوا الأصبع حتى اليوم في إيش في الصلاة، كل ما يقول الإمام الله لا إله إلا هو تلقاه يحرك أصبع، لا شك أن هذا غلط، صحيح. هذا في أي شيء يا أخوان، هذا في التشهد، جاء تحريك الأصبع وين الآن؟ ما لاحظتهم؟ لاحظناهم هم إذا جاءت آية التوحيد يحركون أصبعهم، نقول هذا التحريك محدث، مفهوم يا أخوان؟ محدث. إذا ليس هناك تحريك عند الموت، نحتاج إلى دليل فيه، وهو أن كل أحد ما يحصل له الخاتمة يفعل، نعم لو كان مشلول وعبر شو لسانه عبر ما يقدر يعني كذا، قد يكون علامة خير، لكن أنه يعتقد أحدنا أنه يتقرب إلى الله عند الموت بالنطق بالشهادة مع هذا، هذا نخاف عليه أن يموت على شيء من البدعة. لابد أن نعرف دليل قرن لا إله إلا الله بحركة الأصبع عند الموت، منتشرة ولا لا؟ ها؟ منتشرة حتى في اليوتيوب أو كذا، انظروا كيف يتشهد ويحرك يديه عند الموت، نحتاج دليل، مو كل شيء طالع في اليوتيوب أو كذا نغتر به. لو رأينا إنسان في اليوتيوب أو غيرها متعلق بستار الكعبة ثم مات، نشهد له حسن الخاتمة؟ التعلق بستار الكعبة لم يثبت عليه دليل، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس أركان البيت أن يمس بركنين اثنين، ما هما؟ الركن اليماني والحجر الأسود، يستلمها هكذا. أما أنه يستلم ستار الكعبة وينام عليه، وقريب والله ما أراهم سبحان الله يبكون إلا عند ستار الكعبة، ما أراهم يبكون عند الملتزم، مع أنه جاء في حديث الملتزم ابن عباس يقول ملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يقول ابن تيمية يضع يديه وصدره ويدعو، محل دعاء، ما يبكي هنا. لما يأتي في مكان البدعة وهو استار الكعبة، النبي ما استلم هذا المكان، تلقاه يبكي والدموع تخضب، لأن البدعة مزينة في القلب. وحتى يثبت له الشيطان أن هذه عبادة صح، يحدث ربما له رقة ويحزن حتى يبكي، فحينئذ يظن أن ما فعله حق فيثبت عليه، كما قال الأوزاعي: إن الشيطان يخلي بين المبتدع وبين العبادة ليغتر به الناس. ألم ترى الرافضي والإخواني والتبليغي كيف الشيطان خلى بينه وبين حسن الخلق؟ نعم، فترى يقابل الناس بالتبسم حتى يقبل الناس عليه على بدعتهم. أما السلفي فتجد الشيطان ربما يضايقه ويجعله شرس الأخلاق وكذا، حتى الناس لا يتعلمون منها. صحيح هذا واقع ولا يا أخوان؟ ممكن يكون واقع، عشان الشيطان يعرف أنك معك حق أنت، لكن ما يريد أن يصل الحق اللي عندك في قلبك للناس. فكلما تعاملت مع إنسان ينخسك، حتى تتعامل معه بفظاظة، حتى ما عاد يقبل منك شيء. نعم، فانتبه من داخل الشيطان، وكن طيب الخلق حتى الناس يقبلون منك العلم. فالعلامة الألباني يقول: إن الحق ثقيل، فلا تجمع مع ثقل الحق ثقل أسلوبك مع الناس. نعم، فإن الله كما في صحيح مسلم يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. عندك في الحي 500 من الكفار، تجتهد كل يوم في هدايتهم، تكون فيهم بمنزلة النبي في قومه، كل يوم تتكلم مع هذا فيهم، تتكلم مع هذا، هذا التقصير حاصل. يموت واحد منا بعض الأحيان ويتكلم مع جيران الكفار حتى ينتقل عنهم، لكن لو فرضنا واحد قلبه حي أراد أن يكون مع جيرانه الكفار مثل النبي في قومه إذا بعث، نعم، سلك مسلك الشدة وسلك مسلك بعد 10 سنين فهم هذا الحديث: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي العنف، ليتأكد أن احتمالية هداية هؤلاء لما صار رفيق معهم من إهدائهم ومن التبسم ومن عزائهم، احتمالية هدايته عليهم هدايتهم للإسلام من طريق رفقه أكثر من احتمالية شدته. لأن نص الحديث قال: إن الله يعطي يعين على الرفق ما لا يعين عليه العنف. إذا تعنفت ما يعينك الله مثل ما يعينك عليه على الرفق، يجيك تجيك الإعانة من الله على إيش؟ على الرفق. لو شديت نفرت ما يعينك الله، الله يحب الرفق لأنه رفيق، يحب الرفق، لا إله إلا هو. طيب، إذن استفدنا من هذا أن أعظم ما أمر الله به سبحانه إيش؟ التوحيد، وعرفنا دليل ذلك. حينئذ لابد أن تعرف ما هو أعظم ما نهى الله عنه؟ الشرك. ما الدليل؟ الدليل آية وحديث. أما الآية قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عرفنا اعبدوا ايش معناها؟ وحدوا. فلما قرن فقال: واعبدوا ولا تشركوا، صار الشرك أعظم، ثلاثة اقتران، المضاد ولا لا؟ طيب، وأما الحديث فما رواه البخاري في صحيحه، هذا كلام ترى فرض عين، انتبهوا له. طيب، والدليل على العلم إذا حضرته فرض عين أفضل عند الله. قال: وما تقرب، ما كملت الحديث عفوا، من عاد لي وليا أذنته بالحرب. تكملت الحديث: وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضت عليه. فحضورك درس فرض عين عليك يحبه الله أكثر من حضورك درس فرض كفاية عليك، كمواريث وغيرها والبيوع وغيرها من حدوث وفرض كفاية. المقصود ما يدل على أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه ما رواه البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ اليوم لو سألت بعض القصاص النوكة مما لا يعقل لأفتاك بما سمعنا عايض القرني مرة يسأل أو يلقي في محاضرة، ماذا قال؟ أعظم ما نهى الله عنه سبحانه شرب المخدرات. هذا مو صحيح، كلا، منصوص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المسعود: أي الذنب عند الله أعظم؟ حتى ما قال وطأ الأم، مع أنه شديد وطأ الأم أعوذ بالله والزنا بها شديد، مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ ابن مسعود عالم، أول ما سمع هذه الكلمة جدا تأثر والله، أول ما قال وهو خلقك فالنبي حكيم عنده من العلم ما ليس عند غيره صلى الله عليه وسلم. انظر كيف العلة التي تدل على أن الشرك ظلم عظيم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني مع كوني خلقك تصرف العباد لغيره، ظلم لله. فانظر حكمة النبي بقوله وهو خلقك، فقال أن تجعل لله ندا، يعني في العبادة أو في الربوبية أو في الصفات، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال إن هذا العظيم، ابن مسعود تأثر من الكلمة هذه، اشتد عليه الأمر، وهذا يدل على علم ابن مسعود، ليس كالناس الذين الناس اللي حضروا درس الشيخ محمد الوهاب، كان جهلة العوام، اختبر محمد الوهاب منزل التوحيد في قلوبه، جاهم اليوم الأول يعني منكس الرأس حكى أنه حزين، بدأ الدرس قال إن رجلا بلغنا أنه وطأ أمه، وإذا بالدرس نعم ينقلب ضوضاء والناس كلهم بعض، هذا ما يستحق، من يخاف الله، حسبي الله عليه إلى آخره. جاءهم اليوم الثاني فقال إني أخطأت في الخبر، إنه ذبح لجني، هدأ المسجد. فعلم حينئذ جهلهم بإيش؟ بالتوحيد، لأنه إذا ذبح لجني فإنه أعظم من وطئ أمه. نعم إيه نعم. فحينئذ قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فانظر رحمك الله، فإنه جعل الشرك بالله أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد، وأعظم من الزنا بالجارات المؤتمنات، مع أنه جعل المرتبة الثالثة بعد الشرك، ما هو الثانية؟ ما هي؟ قتل الولد. الثالثة الزنا بالجارة، كما يفعل بعض عياذا بالله المفسدين في الأرض، ترى الزوج يذهب وهي جارته مؤتمنة عنده، فيذهب زوجها إلى عمل يغيب شهر ولا يزال يراودها إن كانت جميلة، ويريدها للوقاع المحرم ويراودها بالرسائل ويتبسم لها إلى أن يوقعها في شبكته فيزانيها، مع أن هذا أعظم ذنب بعض إيش؟ ها؟ أي والله، ونخاف أنه حتى لو كان ذمي، لأنه قال أن تجع أن تزاني بحليلة جارك ولم يقل جارك المسلم، فنخاف أنه حتى الجار الذمي إذا ذهبت يزاني النصرانية فإن هذا حرام عليه شديدة الحرمة. نعم، لأن هذه الجارة وإن كانت كافرة نصرانية من أهل الكتاب فهي مؤتمنة، فإنه لا ينبغي أن ينظر إليها ولا يغريها ولا يزانيها، فإنه إن فعل جريمة أعظم الجرائم بعد الشرك وقتل الولد، نسأل الله العافية. فإذا قلت صف لنا بارك الله فيك هذا الذنب حتى لا نقع فيه، لأن نخاف أننا نعمل أعمال كثيرة ثم نشرك مرة واحدة فيحبطها الله فيخلدنا في النار، وإن أعظم ما يمر على إنسان مشى على وجه الأرض أن يقال له خلود فلا موت، يعني تخلد في النار مليارات مليارات مليارات السنين بلا إيش؟ بلا موت. وهذا هو الراجح، لأن بعض العلماء أخطأ قال النار تفنى، فبعد أن يعذب مليون سنة مثلا خلاص تفنى النار عنه، هذا خطأ. ويدل على خطئه ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالكبش بالموت على صورة كبش أملح. سبحان الله، لا إله إلا هو. الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله صور الحمى في عهده على صورة إيش؟ امرأة، تذكرون الحديث؟ والله على كل شيء قدير، صور الموت على صورة إيش؟ ها؟ على صورة كبش أملح. لا تتعجب يا أخي، جبريل إيش حجبه؟ والله ما في طائرة اليوم ولا سفينة، كان الآن السفن تمشي على وجه وهي مات الله، والله كأنها مدينة تحمل طيارات وعمارات. سبحان الخالق، لا إله إلا هو. ومع ذلك السفينة هل تسد الأفق؟ شوفها من بعيد صغيرة ولا لا؟ طيب جبرائيل لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم سد الأفق ولا لا؟ يعني خلق منتهى، قد بلغ في العظم المنتهى يسد الأفق، يعني عظيم الخلق. ومع ذلك لما جاء يكلم النبي كدحي الكلب ينضغط حتى يدخل من باب المسجد. هذه آية ولا لا؟ يتصور بصورة دحي الكلب، هل دل على كل شيء قدير؟ الله على كل شيء قدير ولا لا؟ طيب لا تعجبوا حينما يصور الله الموت الذي تقبضون به، واحد تلو الآخر منا نقبض، نعم، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج رهيبه ولا يدري. يقول أبو بكر الصديق: يمسي الرجل بيت أهله، ليه لمسيتم بيت أهلكم؟ توقعوا البكر تروح على الأعمال، والموت أقرب إليه من شرك نعلة. أحيانا يستيقظ الإنسان ومنكر نكير يستيقظه في القبر، يموته نايم. بعض الناس يحس بأن بكرة بيروح العمل وبعد بيروح العمل وبيجي عيد رمضان. والله يا إخواني إني رأيت رجل ليس بكبير في السن مصري، الناس ملتمين حوله بجدة في شارع بقرب بيت منزل والدتنا، نعم، والناس أكوام عليه، العيد باقي له ليلة يمكن أو ليلتين. هذا كان يظنيش إنه بيأخذ لأولاده بالهدايا في العيد ويبشيهم وينزههم. نعم، ذهبت أنا مع الناس مع زحام الناس، وإذا به يحتضر. نعم، أنا الذي أغمط عيني. صاحب الإسعاف جاهد يحسب حالة من يعني ضيق النفس، وأخذ يعني هكذا في حالة احتضار ما يعرفها. نعم، أغمط عيني. هذا كان يؤمل أن يقعد في العيد. نعم، وإذا جاءه أمر الواحد الشديد سبحانه فقبض روحه، لا إله إلا هو. عجبت لأمرك لاه تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يرقب، أعملت لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس تركب. نعم، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وأبلغ من ذلك قول ربنا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، تؤخر الديون، تؤخر الحقوق عليك، وتقول بكرة سدد، وتؤخر التوبة، تقول غدا إن شاء الله أصلح حالي، ما تقدر. فقد يأتيك الموت بغتة، وقد جاء في الحديث: آخر الزمان يكثر الموت الفجأة. وهذا صحيح كما رأينا وصور أمام مشاهد من العالم، اثنين: لاعب كرة والمغني المشهور طلال مداح. أما طلال مداح ففي حفل غنائي كبير، وهو مطرب سعودي مشهور، في الثلث الأخير من الليل، الرب ينزل للسماء الدنيا ولا، وهذا كان يغني، والنبي قال: يموت الرجل، يبعث الرجل على إيش؟ على ما يموت عليه. وإذا به آخر كلمات قالها قبل أن قبضت روحه: ماشين على دروبكم، ماشين على دروبكم. دروب من؟ دروب أهل المجون والفجور. فمات على هذه الكلمات، فاختطفت روحه وهو يغني بها عياذا بالله. ومع ذلك تجد من يقول: شهيد الفن، نعوذ بالله. الثاني: لاعب كرة، لاعب كرة، بينما هو قائم في يعني في الملعب، كما بعضكم راه، سقط ميتا ووقف قلبه فجأة. فالله عز وجل الذي يحرك القلب، ما تجد أي شركة أو أي إنسان يذهب كل ساعتين إلى المستشفى، أين يا أبو خالد؟ يقول: بروح أشحن وجهي. ما يمكن، قلبه يتحرك يتحرك يتحرك، فجأة إيش؟ يقف بأمر الله سبحانه. فالله أعطى قوة كهربائية، إن شاء أوقفها فحصلت حالة الوفاة، توقف القلب. فألا تستحي من رب ينبض لك القلب فتحيا وتضحك وترأس وتربع؟ ألا تستحي منه أن تعصيه؟ لا إله إلا هو، لو شاء أوقف قلبك فبت. فينبغي حري بك أن تشكره، وهو لا يزال سبحانه يحرك قلبك، ولا يحركه جني ولا شركة ولا كهرباء ولا شيء، يحركه قدرة الله. استحي منه فقم صلي له واذكره، ولا تنظر إلى حرام بعينك التي مصدر حركتها حركة القلب، فإن توقف القلب ماتت عينك. عينك هذه الذي مصدرها حركة القلب بيد الله، تعصي بها الله، تنظر في محاشم النساء الكاسيات العاريات، ما تستحي من الله سبحانه. قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قولا لله، أدناها والحياء شعبة من الإيمان، يدل على الإيمان الحياء. إذا ما استحيت من الله وأنت تتقلب في نعمه، تأكل من طعامه سبحانه، وتكتسي من اللباس الذي سخره لك، فأنت حينئذ نعم ينبغي أن تعد نفسك مع البهائم، كما جاء في أثر عبد الله بن مبارك وغيره، قال: إذا نظرت إلى من في السماء فلم تستحي، وإلى من في الأرض فلم ترعوي، فاعدد نفسك من إيش؟ من البهائم. وهذا حال كثير من الناس لا يستحي من الله ويمر به الناس ولا يستحي. بعض الناس فيه شيء في الحياة يدخن، يمر رجل صالح يحط الدخان وراء ظهره ولا لا؟ صح ولا لا؟ أي يقول بعض السلف استحي من الله كما تستحي من رجل إيش من صالح عشيرتك. أما الآن ما عاد في حياء، تمر وينفخ الدخان. صحيح لا حياء مع الخلق ولا حياء مع الخالق. قال فإذا نظر من في السماء فلم يستحي ومن في الأرض فلم يرعوي فليعد نفسه مع البهائم حينئذ. إذن يخلق الله سبحانه وتعالى ما لا تعلمون، فيخلق الموت. وقد ذكرنا أن هنا خطأ، يقال أن النار تفنى، وينسب ابن القيم، وابن القيم له قول ثاني فاستمعوا له، قال النار ناران، نار تفنى ونار تبقى. النار التي تفنى عن من؟ العبد العاصي الموحد، في آخر مطاف الأمر يدخل الجنة. نعم اللهم اجعلنا من الجنة من غير حساب ولا عذاب. الثاني النار الثانية النار التي تبقى، وهي النار الكافر، قال تبقى. فهذا الأرجح نسبته ابن القيم لأنه وافق الحق. طيب فقال يؤتى بالموت على صورة كبش. في رواية عند البخاري بين الجنة، يوضع بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة، فيشرئبون يلتفتون بعناقهم إليه وينظرون، يقال لهم أتعرفون هذا؟ يلهمون نعم الموت، وكل قد رأى على الجنة طبقات 100 درجة. أنا أتعجب من بعض الناس كيف يغفل عن طلب العلم، وهو كلما حضر حلقة وسمع معلومة وعمل بها تلقى في الجنة. لذلك يقول بعض العلماء أعلى الناس مرتبة في الجنة منهم الرسل وأصحابهم، ثم من؟ العلماء وطلابهم. أي نعم. ثم أدنى درجة كما قال صرح بعض العلم، أدنى درجة درجة العوام، صلي شوي يحلق شوي، إن دخل الجنة صحيح. يقول إن دخل الجنة فهو في أدنى مراتبها. أما هذا طالب العلم يحضر حلقة كلما يسمع علم إيش يعمل به، فلا زال في ترقي حتى يكون في أعلى درجات الجنة. ما تحبون هذا؟ إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وينادي مناد يا أهل النار، فيشرئبون ينظرون إليه، أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت. ألهموا كما يلهم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، كما جاء في الأثر الذي ذكره ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، إن الرجل إذا دخل من بوابة الجنة ما يحتاج ملك أن يمسك بيده يقول هذا قصرك، هذه لؤلؤتك، هذه حريتك، يلهم ممتلكاته إلهام. قال إنهم يلهمون مساكنهم كمنصرفهم من الجمعة، الله على كل شيء قدير. يستدل بآية وهي قوله في الجنة عرفها لهم، أي مساكنها، مساكنهم يلهمون أين هي من غير ملك يدلهم، اللهم اجعلنا منهم. فحينئذ يلهمون أن هذا الذي يذبح الآن من هو؟ الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال خلود يا أهل الجنة فلا موت، وخلود يا أهل النار فلا موت. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وكذلك أهل الدنيا في غفلة. أي والله في غفلة أهل الدنيا عن طلب العلم، في غفلة عن العلم الذي سمعوه في خطب الجمعة ولم يعملوا به ولا لا. فحينئذ يقال خلود يا أهل النار فلا موت، فوالله ما تمر على إنسان حسرة مثل هذا المشرك الذي كان يدعو غير الله، يذبح الجن، يخاف من غير الله كخوف من الله، يتعلق بالواسطة في العمل فيقع في شرك الرجاء المخرج من الملة. إذا تعلق بواسطة في العمل يقول شوف لي وظيفة يا فلان، كل يوم يتصل به يرجوه، يعتقد أنه يستقل بإيجاد الوظيفة له من غير إذن الله، فهذا شرك الرجاء الأكبر. نعم وغير ذلك من أنواع الشرك كما سيأتي معنا إن شاء الله. فحينئذ إذا أشرك مرة واحدة يحبط عمله الله كله ويخلده في ناره أبد الآبدين فلا يخرج منها ولا تفنى النار عنه. فحينئذ لا بد أن نتعرف على أنواع الشرك حتى ننجو منها، سواء شرك الرجاء أو الدعاء أو الخوف أو المحبة، فإنه عار على الرجل. أن يقال له ما شرك الخوف الأكبر المخرج من الملة؟ يقول ما أدري. ما هو شرك المحبة؟ متى يكون شرك المحبة شرك أكبر يخرج من الله؟ يقول ما أدري. طيب قد تقع فيه فلماذا لا تحذره؟ وقد سن لنا حذيفة سنة حسنة فقال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن إيش؟ عن الشر مخافة أن يدركني. فكما تسأل عن الخير ركعتي الضحى متى أفضل وقتها، فاسأل عن الشرك ما هو، ما هي البدعة حتى تعرفهما. كم باقي على الصلاة؟ طيب أذن. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. نكمل المحاضرة وبعد صلاة العشاء الأسئلة وننصرف بعدها راشدين إن شاء الله. فحينئذ من المتعين عليك أن تعرف الشرك ما هو، ثم أنواعه، ثم تعرف السنة ما هي، ثم تعرف البدعة ما هي وكيف تضبطها. هذا ما سيكون بين الأذان والإقامة، وقد نطول شيئا ما في الإقامة، لأن من السنة إذا كان الناس مجتمعين وليس عندهم عمل أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث فالأول، فإن النبي أخر عليهم الليل مرة العشاء فقال هذا وقته، لولا أن أشق على أمتي ولعدم معرفتي بكم أي اتجاهاتكم، فلعل بعضكم إذا تأخر يحصل له مشقة، فلذلك لن أطيل بالمرة، لكن أريد أن أفرغ من المحاضرة لتسألوا بعدها عما بدا لكم في التوحيد والسنة وأمثلة معاصرة على بدع ظهرت وبعض الناس يعتبروها لا بأس بها فنعرف حقيقتها. المقصود أن نابتة من أهل الجهل نبتت في هذا العصر يقولون لماذا هذا الاهتمام بالتوحيد وبيان مفرداته وما يضاده من الشرك الأكبر ويضاد كماله الواجب، إن نستطيع أن نتعلم إيش التوحيد في 5 دقائق كما نص على ذلك سلمان العودة، فقال يمكن تعرف التوحيد في 5 دقائق. أقول هذا الذي يهون من التوحيد وقول التوحيد عرفناه 5 دقائق تعرفه خلاص، قد تكلم سبحان الله الشيخ عبد الوهاب وانتقد ذلك قبل أن يولد مثل هذا، فانتقد في طيات كلامه رحمه الله القائل متهكما به أو مشددا عليه زاجرا له إذا قال هذا التوحيد قد عرفناه، والله ما عرفته، والله ما عرفته، لو عرفته لما تكلمت بذلك وقلت مهونا فيه أو في شأنه 5 دقائق نتعلمه. أيعلم هذا ما رواه الدارمي في سننه عن ابن مسعود موقوفا عليه أنه قال الربا 70 بابا والشرك بالله مثله. تعلم الشرك الذي يضاد التوحيد ما يحتاج إلى وقت؟ إذا أنت في أحكام الربا تحتاج إلى إيش؟ إلى أشهر حتى تعلم أحكام البيوع والربا وغير ذلك. كذلك الشرك، هذا مسألة جزئية فقط في التوحيد وهي تعلم أنواع الشرك، كيف سد ذرائع الشرك مثل بناء القبور، 63 باب في التوحيد تتعلم في 5 دقائق. الشيخ محمد الوهاب صنف 63 باب، والله أنا أدرسه يعني درسته يعني الآن كملت التوحيد في 1.5 سنة أدرسه، وهذا يقول 5 دقائق. 5 دقائق تعرف الربا، يقول عبد الله بن مسعود 70 باب والشرك بالله مثله. فليجيبني هذا المهون من التوحيد، اسألوه فاجئوه بهذا السؤال، قولوا له متى يكون الخوف شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ والله ما أظنه يجيب. قولوا متى تكون المحبة شرك أكبر؟ اضبط لنا. نعم، وهكذا مفردات كثيرة تجد قل ما أدري. طيب يا أخي ليش تزحد في التوحيد وتقول يمكن أتعلمه في 5 دقائق وأنت لست الذي استفدت فعرفت حقيقة معنى هذه الأبواب في كتاب التوحيد، ولا جعلت غيرك يستفيد لأنك هونت من شأني وقلت 5 دقائق نتعلمه. فحينئذ إذا جلس الواحد مع مدرس أكثر من 15 يوم وذكر كلمتك هذه نفر من المدرس. إيش قال؟ قال 5 دقائق يقول الشيخ، والآن قاعد الشيخ معنا 15 يوم ولا لا؟ فإنه حينئذ سينفر من دراسة هذا السفر العظيم ككتاب التوحيد ولا لا؟ طيب، فحينئذ تعلم معي فيما تبقى إلى قامة الصلاة شيء من إيش؟ من أقسام أو أنواع الشرك. أولا التوحيد بالاستقراء، يعني لن تعرف الشرك وأنواع حتى تعرف أقسام التوحيد. التوحيد بالاستقراء وليس كما قال بعض كبار جماعة التبليغ. نعم، عادل جوهرجي الطبيب قام في مسجد بجانبنا وهو من كبار رؤوس جماعة التبليغ، جهل الطبري، جهل ابن تيمية، جهل أئمة الدعوة، جهل الشيخ محمد الوهاب، جهل كبار شيوخنا كالشيخ بن باز، عندما قام ألقى كلمة هذا المفتري أمام الناس وقال قولهم التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام بدعة. يعني قال هؤلاء جهال الذين يقولون هذا، وإنما هي مأخوذة هذه الأقسام 3 من الاستقراء، فهي تسهيل للعلم، ليس شيء يتقرب به إلى الله كصلاة الرغائب حتى نقول بدعة أو أن من قال بها جاهل. وأنت تدرس ولدك اليوم في البيت الماء طاهر وطهور ونجس بالاستقراء تسهيلا للعلم، لا تعتقد أنه بدعة، فكيف تأتي لكلام علماء كالطبري ومن بعده وتجهلهم وتقول أن هذه القسمة خاطئة؟ التوحيد شيء واحد، سبحان الله. أليس هناك آيات تتكلم عن توحيد الإلهية وإلهكم إله واحد، أي معبودكم الذي يستحق العبادة واحد؟ ثم آيات تكلم عن الربوبية وهي كقوله تبارك الذي بيده الملك، وآيات تكلم عن الصفات كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أردنا أن نسهل على الناس، ما المانع ولا مشاحة في الاصطلاح أن نقول آيات التي تكلمت عن الإلهية نسميها تتعلق إيش؟ توحيد الألوهية، تتعلق على توحيد الألوهية، والثانية الربوبية، والثالثة الصفات. ما المانع؟ هل هذا فيه زيادة تقرب ولا توضيح؟ إذن ما في مانع، كما تقول الماء طاهر طهور نجس، على أن الصحيح أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس فقط، ليس هناك طاهر على التحقيق كما قال ابن تيمية. المقصود التوحيد في الإلهية هو أن تعبد الله وحده لا شريك له، وفي الربوبية أن تعتقد أن لله من الأفعال ما لغيره، أو أن الله مختص بأفعال لا يشبه فيها أحد من عباد الرحمن سبحانه ولا مخلوقاته. والصفات أن تعتقد أن لله أسماء وصفات لا يشابه فيها أحد من المخلوقات، كما قال تعالى في الألوهية وإلهكم إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم. والربوبية أن له الخلق والأمر، والأسماء والصفات ولله الأسماء الحسنى. تحفظون آية تجمع التوحيد هذا كله؟ من يحفظها؟ أحسنت، رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. أين الألوهية؟ فاعبده أي وحده. طيب أين الربوبية؟ رب السماوات، نعم، الخالق المتصرف فيهما. أين الصفات والأسماء؟ هل تعلم له سمية. طيب إذا عرفتم هذا فستعلمون ما هو شرك الشرك وأنواعه. قال النبي وأن تجعل الله ندا وهو خلقك، إما أن تكون الندية في الألوهية فهذا شرك الألوهية، الندية في الربوبية شرك الربوبية، في الصفات في الأسماء والصفات. شرك الألوهية أن تعبد الله وتعبد معه غيره، يكون في الدعاء في العبادة الظاهرة كالدعاء والذبح، في الباطن كالخوف والرجاء والتوكل. طيب لنأخذ الآن شرك الدعاء أمثلة. نعم، شرك الخوف شرك المحبة. نعم، فالدعاء لا يكون شركا إلا بشرطين. طيب، أولا هو يعني الدعاء التعبدي هو نداء لغائب مقرون مع طلب. يعني لو قلت في كلامك في التحيات السلام عليك أيها النبي، خاطبت غائب ولا لا؟ نعم. هل هو شرك؟ نعم. السلام عليك أيها النبي، هل النبي علمنا إياها؟ كيف نعم؟ ليست مقرونة مع طلب، إذن ليس بشرك. السلام عليك أيها النبي، مفهوم؟ طيب، الآن إذا قرنته مع طلب صار شرك. لو قلت اشفع لي أيها النبي، خاطبت غائب مقرون مع طلب، فدعوته وقد أشركته ولا لا؟ لكن لو قلت السلام عليك فقد علمنا النبي إياها وعمر علمها على المنبر، ومعاذ الله يعلمنا عمر المنبر، شرك ولا لا؟ ما حد أنكر عليه من الصحابة قال هذا شرك. فيجوز الوجهين على الصحيح، يجوز السلام عليك أيها النبي، ويجوز السلام على النبي، وهي أفضل السلام على النبي. لكن خطأ أن ننفي السلام عليك أيها النبي وعمر علمها ولم ينكر عليه أحد، فتكون خلاف تنوع، يجوز هذا ويجوز هذا. طيب، فحينئذ هذا نداء لغائب وهو الرسول ميت، السلام عليك، هذا ليس بشرك. قال ابن تيمية والعربي القديم يستحضر الغائب كأنه حاضر، لكن لا يقرن ذلك مع طلب يعني فيكون شركا، ولا يعتقد أنه يسمع في قبره فيقول يا جدي، كما يقول بعضنا رحمك الله يا أبي كنت تشتهي هذه الأكلة أو الطعمة، صح؟ هذا تريد منه أنه كأنه موجود معك، غير أنك لا تعتقد أنه يسمع في قبره ولا تطلب منه. فهذا جائز ولا لا؟ جائز، تفعله العرب. لكن لو قرناه مع طلب فقلنا اشفع لي يا بدوي صار شرك. طيب، حينئذ ماذا تقول في هذا الرافضي الذي سمع في الجمرات لما تدفق الناس عليه وخشي الموت قال يا علي نادى غائب، هل هو مشرك؟ يا أخي ما قرن مع طلب، ما قال اشفع لي يا علي، مشرك؟ أحسنت، هنا حذف تقديره أنقذني. فحينئذ حتى لو ما قرنه مع طلب صوتي فهو باطني وهو مقدر أنقذني، فصار دعوته لعلي شرك أكبر مخرج من الملة. طيب، وكذا لو كان حاضر لكن طلبت منه شيء لا يقدر عليه إلا الله، كان تأتي للطبيب وتقول اشفني معتقد أنه يستقل بشفائك، فهذا أيضا شرك. إذن يشترط في المطلوب حتى لا يكون شرك أن يكون حاضر قادر سامع، بحيث أنك لو كنت تغرق مثلا وكلمت إنسان حاضر يسمع لكن ما يقدر، كان يكون إنسان مشلول صالح وهو عند الساحل، فبينما أنت غريق قلت يا خالد أنقذني، وأن تعتقد أن عنده قوة خفية قوة الرب ينتشلك من غير بذل أسباب، مع كوني حاضر يسمع شرك ولا لا؟ في أي شيء؟ في الربوبية وفي الألوهية، لأنك اعتقدت أنه ينتشلك إيش بفعل يشبه فعل الله وهو من غير بذل أسباب، فالله من فوق عرشه قادر أن يهد الجبال هدى بكلمة كن ولا لا، ويغرق الناس كما أغرقهم في اليابان، نعم، بكلمة كن. فمن جعل هذا الولي الذي هو عند الشاطئ قال له انقذني وهو يعلم أنه لا يستطيع يمشي ولا يمد له بحبل ولا بسبب، معتقد أن في قوة خفية كقلمة كن من الله ينشله بها لأنه صالح، فإنه إيش أشرك، فلا بد أن يتكلم بالطلب مع رجل إيش يسمع قادر حاضر حتى ينجو من وصف إيش من وصف الشرك، وما سوى ذاك فيكون شركا أكبر. وحينئذ تعرف شرك المشركين الأولين ما هو، وأنه كان شرك في الدعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. فحينئذ لو قال لك اليوم رافضي كما شوش على بعض إخواننا أحد الروافض خرج في القنوات الفضائية، سبحان الله، لا زالت زوج هذا الرجل، في اللغة تقول زوج تعني زوجة، تغريب يدخل قنوات الإسلامية فيها شر عظيم، مناظرة الرافضة مع إيش؟ مع السنة، يؤتون بسني ضعيف هزيل ورافضي قوي مستشر، سبحان الله، ثم يلقي عليه الرافض الشفه يلقي الرافض الشبهة كأنه يصور للمشاهدين أنها قنبلة، فيبدأ السني يهتز وكذا، يظهر أن الرافضة هم الذين إيش هزموا السنة. هذه مكيدة، انتبهوا لها. نعم، أو حتى لو كان عنده شيء من الحجج لكنها بدعة كما يفعل عدنان عرعور، لا شك أنها بدعة، وهي كثرة المناظرة مع أهل الأهواء. قال للكائي في شرح السنة: وإنما إيش وإنما نشر البدعة بين الناس مناظرة المبتدعة أمامهم، ولو تركوا مكبوتين ببدعهم لماتوا إيش وما أظهرت بدعهم. طيب، فحينئذ هذا الرجل لازال تغريه زوجه حتى أدخل قنوات الإسلامية عياذا بالله، وقع في الفخ الذي يريده الشيطان. الشيطان أحيانا يأتي في صورة ناصح من طريق الزوجة، أي والله يحثه يقول خليه يجيب قنوات فضائية، تقعدون كذا كأنكم دجاج تنامون إلى آخره. ولا يزال ولا يزال ولا يزال من طريق الزوجة، من طريق الولد، والله كشفهم، قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يغرونكم بالمعصية فلا تطيعوه. نعم، فأدخل مسكين هذه القنوات الإسلامية اللي فيها بدع عياذا بالله، حتى سمع قول الرافضي يغري بالشرك وهو لا يدري. فدخلت عليه أزوره، مدرس في التعليم، وإذا بوجهه مظلم سبحان الله العظيم، ثم من كلمة بكلمة، وإذا به يقول: لماذا نتهم الرافضة بالشرك أو يتهمون بالشرك؟ قولهم لآل البيت نعم اشفع لي عند الله، هذا طلب شفاعة، ليش نقول شرك؟ فهمتم؟ وقع في الفخ ولا لا؟ طيب، هل قوله يا علي اشفع لي عند الله شرك أكبر؟ طيب، هم يقولوا هذا توسل من باب تسمية الأشياء من غير حقيقتها، على غير حقيقتها، كما قال النبي في الخمر يسمونها بغير اسمها، مشروب روحي نعم نبيث إلى آخره، وهو إيش؟ خمر ملعون شاربه. فهو سمى الشرك طلب توسل. لماذا قلتم أنه شرك؟ لأنه غائب مقرون مع طلب، فلو هو غائب ميت يا فلان اشفع لي صار تعبد له، فلا يغني عنه أن يقول هذا طلب توسل، وهو تسمية الأشياء بغير حقيقة معناها. نعم، فكشفت عنده الشبه. وغيره كثير ممن أدخل قنوات هذه الإسلامية وصارت الشبه عياذا بالله تأكل قلبه أكل وتضعف إيمانه. حتى قال لي بعضهم ممن أدخل هذه القنوات الإسلامية البدعية، قال: سمعت مناظرات الرافضة مع السنة حتى صرت أكاد أشك في الإسلام. هذه لأني ما لأنه ما طاع السلف لما قال: لا تناظروا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا إيش تجالسوهم، وهو أنا سمع مناظرتهم والشبه خطاف والقلوب ضعيفة، فانخطف من خطف منا بسبب عدم طاعة السلف في ترك مناظرة أهل الأهواء والسماع لهذه المناظرات. طيب، هذا شرك الدعاء. يجري هذا الشرك عند قبر الرسول ولا ما يجري؟ يجري، لكن بالصفة ربما خفية. يأتي بعضهم عند قبر النبي ويقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. طيب، هذا قال به بعض الفقهاء، لكنه لم يورث عن الصحابة، وقد قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها. ذكر مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يفعل أمرين. كان ابن عمر إذا جاء القبر صلى على النبي ودعا لأبي بكر وعمر فقط، ما كان يقول أشهد أنك بلغت الرسالة. وقال ابن تيمية: كان ابن عمر دخل المسجد يقول السلام على رسول الله، على بكر، على عمر. لم يكن ابن عمر يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. طيب، هذا لم يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ثناء على النبي ولا لا؟ طيب، ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة أن تقول فيه: اللهم إني أسألك أن تغفر لي. دعاء العبادة أن تثني على الله، تقول الحمد لله ولا لا؟ ما الدليل؟ الدليل أن النبي قال: أفضل الدعاء الحمد لله، فدل على أن الحمد لله تسمى دعاء لكن دعاء عبادة. فأحيانا إذا أثنى الإنسان على الرسول عند قبره فصار يثني عليه قائلا: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ثم قال العلماء أن دعاء العبادة يتضمن دعاء مسألة، فأنت تقول: يا رب الحمد لله، تطلب من الله أن يثيبك أنك حمدته. فدعاء العبادة يتضمن دعاء مسألة، كأنك تقول: يا رب أثيبني لأني حمدتك ولا. فهنا إذا إنسان تجاوب مع هذه الذريعة وصار يقول عند القبر: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وصار يتكلم مع النبي، وطول في الكلام تقوى الذريعة ولا لا؟ فإنه قد يقول في نفسه ويأتيه شيطانه ويقول له إن النبي يسمعك، فإذا سمعك النبي فإنه سيشفع لك عند الله فزد في الثناء، فإذا أثنى على النبي على هذا الوجه معتقد النبي يسمعه ويشفع له عند الله وقع في الشرك الأكبر في دعاء العبادة للمسألة، مع أن دعاء العبادة يتضمن فاحذروا أن تبتدعوا عند قبر الرسول يا عباد الله، اقتصروا على فعل ابن عمر واقطعوا الذريعة. ابن عمر يفعل أمرين عند قبر النبي: السلام على رسول الله، على بكر العمر، ثم يصلي على النبي ويدعو لبكر وعمر فقط، ما كان يزيد. انتبهوا، ترى الشيطان كما حضر عند قوم نوح فأهلكهم بالشرك يحضر عند الزارين عند قبر النبي ويقول النبي يسمعك يشفع لك، حتى يوقعهم في الشرك في أمة محمد كما أوقع إيش قوم نوح من قبل. هذا شرك الدعاء. شرك الخوف ما هو؟ شرك الخوف تعريفه، لن تعرفه حتى تعرف ما معنى الخوف حقيقته. الخوف طلب الهرب من مخوف قادر. نعم، يعني إذا كان الإنسان رأى أسد، طيب رأى أسد لكن هذا الأسد مشلول ما عنده مخالب وبلغ من العجز وكبر السن طاحت أسنانه، هل تجد في نفسه رعب منه وهو مشلول قاعد كذا؟ طيب متى يبدأ يخاف منه؟ إذا رأى معه قوته وإيش ومخالبه وإيش أنيابه، هذا سبب ظاهر يجعله يخاف خوف طبيعي ولا؟ هذا يسمى خوف طبيعي. لكن الخوف يصبح شرك أكبر متى؟ إذا خاف من المخوف منه بإعطائه صفة لا تليق إلا بالله، كما يخافون البدوي في قبره لأنه يمكن أن يتلف ويضر وهو في قبره من غير مباشرة أسباب، فيجمعون له بين صفتين لله: صفة العلم أنه يعلم في قبره، صفة الفعل يعني شرك في الربوبية وهو أن يضر من غير مباشرة أسباب ولا. وقد ركب معي إنسان وصلته من مصر في الطريق فذكر لي هذا عن عباد البدوي، قال منتشر بينهم إنك إذا جئت بسيرة البدوي نعم فإنه في لحظة ينفخك ويفجرك، يعني يصبح الإنسان كالبلون نعم بأمر من البدوي ثم يتفجر قطعة قطعة. نعم، فحينئذ من أراد أن يقول دعاء البدوي شرك فأمسك لسانه خوفا من أن البدوي يسمعه في القبر، وإذا سمعه فجره من غير مباشرة أسباب، فقد وقع في إيش؟ في الشرك الأكبر، لأن الخوف سببه كان اعتقاد أن البدوي عنده صفة لا تليق إلا بالله، هذا هو الشرك الأكبر في الخوف. والشرك الأصغر حينئذ الخوف من شيء على سبب يعتقد أنه سبب وليس بسبب، كمن يخاف من الظلام على أنه يضره، فإذا خاف من ذات شعاع الظلام أن الظلام يضرني هذا شرك أصغر، لأن الظلام ما يضر بذاته، لكن إذا خاف مما يخرج من الظلام من عقارب ونحو ذلك فإن هذا طبيعي ولا لا؟ لأنه إذا خاف من شيء على أعتقد أنه سبب وليس بسبب هذا شرك أصغر. نعم، وكذا المحبة، الصوفية تحب النبي لأنه يعلم الغيب، هذه محبة شركية شرك أكبر، يقولون وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، فأحب النبي لأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، هذا محبة شركية شرك أكبر تخرجهم من ملة رب البرية. طيب أما في الربوبية فالشرك الذي دعا عليه الحبيب الجفري الذي يخرج في قناة الرسالة يقول في ضمن مقالاته حتى قال عنه الشيخ العلامة صالح الفوزان لما ذكرت له ذلك قال هذا مشرك صحيح، فإنه يقول إن في الكون أولياء يدعون أيش؟ إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، من اللي يدبر أمور الكون؟ فمن قال أن الله معين في ذلك أشرك ولا وحد؟ لأن الله قال ألا له الخلق والأمر وحده، ومن يدبر مع أن كفار قريش كانوا يعتقدون الله يدبر الأمر، فصار حبيب الجفري يدعو إلى شرك أغلظ من شرك كفار قريش، هم يقولون يدبر الأمر الله وحده وهذا يقول الله معه الأولياء والأقطاب، نعوذ بالله من الضلال. نعم، الأخير شرك الأسماء والصفات، وهو الذي تدعو له قناة كنوز الذي يأتون للسذج من المشاهدين، فيأتي المشاهد يكون مبتلى بالمرض والوسواس والمس، يقول له ذلك متشبه بالمشيخة، يضع عمامة ويشيل مسبحة. ومن قال المسبحة تدل على الصلاح؟ قال العلامة الألباني هي بدعة لغة وشرعا لم تكن في عهد النبي. نعم والنبي كان يسبح بأصابع، أتستدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فيأتي الظاهر بالصلاح يقول ابسط يدك، وإذا به المسكين أمام الشاشة، أمام الشاشة يفعل مشاهدون كذا وما يدريه أنه الآن بسط يديه. نعم فيبسطون أيديهم ثم يقول اصبر 5 دقائق، ولو كان له علم، علم الله ما يحتاج 5 دقائق، علم الله تلقائي. ولله هذا ليش 5 دقائق ذي؟ القرين يسأل قرين، القرين يسأل قرين، إلى أن يأتي قرين إيش المريض ماله يقول هذا مريض من 5 سنين ترى كان يتعالج عند كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يعلمه، ثم هذا يعلم هذا، هذا يعلم هذا بالأسباب هذه، ثم يرجعون الكاهن هذا الخبيث اللي في قناة كنوز، ثم يقول ترى هذا مريض أمه كذا واسمه كذا وكذا إلى آخره، فينبئه فيغتر به فيعتقد أنه يعلم الغيب. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا شرك الصفات حينئذ. طيب أخيرا الفرق بين الشرك والسنة، الفرق بين الشرك والبدعة. الشرك هو دعوة غير الله على غير، الشرك هو دعوة غير الله، كان يقول يا بدوي اشفع لي، نعم هذا الشرك. البدعة هو دعوة الله، عبادة الله، لكن على غير طريقة رسول الله. أضرب لكم مثل الثبت، عرفتم الفرق بينهم ولا لا؟ عندنا بالجنوب كانوا يأخذون الثور الأسود إذا تأخر عليهم المرض المطر، فيذهبون إلى رأس الجبل أو إلى واد فيذبحون الثور استسقاء لله، فهذا الذبح شرك أو بدعة؟ صحيح، لأنه ذبح لله لكن على غير طريقة. طيب تأخر المطر، نعم نام أحدهم من غير أذكار النوم، نعم هو أولاده تعب من السيارة، في السيارة هو ماشي بطريق البر فنام هو أولاده شوي، تأتي الجن دزه برجله يقوم ما يلقى أحد شوي ينام، فقام وقال شوف يا أولاد أنا بذبح لي جني هذا الوادي حتى يكفينا شر سفهاء، وإنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن، فإذا ذبح الجني هنا صار شرك. إذن هذا هو الفرق بين البدعة وليش والشرك. نعم طيب ما السنة؟ هي الطريقة التي كان يمشي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقسم إلى قسمين انتبه، بدعة سنة تركية وسنة فعلية. السنة الفعلية كركعتي الفجر التي كان يواظب عليها النبي. السنة التركية ما تركه النبي وهو من جنس العبادات مع قيام المقتضي وانعدام المانع كالتأذير العيدين، قام الداعي في زمن النبي لأن يؤذر العيدين لأن الناس قد يعتريهم غفلة، أين عدم المانع؟ ما في في في, في, في يعني أقصد قام المقتضي لأن يؤذر العيدين، هل كان في مانع؟ عفوا ما كان في مانع، أي إنسان كان يؤذن، لما ترك النبي تأذير العيدين صار سنة تركية يجب أن نتركها. ونضرب الآن أمثلة للسنة التركية المعاصرة. أولا انقسام المسلمون، انقسام المسلمين إلى جماعات، جماعة تبليغ إخوان تكفير، جماعة قف وتبين إلى آخره. نعم فهذه الجماعات الآن قام المقتضي عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إيش أن يفعلوا مثل هذه القسمة في عهد مثل الحجاج الذي كان يحكم غير ما أنزل الله ولا لا؟ قام. طيب هل هناك كان مانع؟ هناك رؤوس كبار من الصحابة، ابن عمر، أنس، كان كل واحد ممكن منهم يتخصص كما يقولون، هذا في الدعوة كجماعة التبليغ، وهذا في السياسة كجماعة الإخوان، وهذا في الجهاد كالتكفير. فلما لم يفعلوا ذلك علم أن انقسامهم وجعل الأمير في الحضر بدعة ولا سنة؟ بدعة. إذن هي نفسها البدعة، هي السنة التركية. فالتركية السنة كلما تركه النبي وكان من جنس العبادات. طيب لبس النظارة سنة تركية ولا فعلية؟ عادة، لأنه قال قلنا من جنس العبادات، سواء كانت وسيلة العبادة أو مقصد كلها تسمى سنة تركية، مفهوم؟ طيب إذن هذا ما تيسر ذكره في المحاضرة من التوحيد وما يضاده من الشرك ومن السنة وما يضاده من البدعة والسنة التركية والفعلية. أسأل الله ينفع بها ما ذكرنا وأن يجمعنا وإياكم الفردوس الأعلى من جنة الخلد، وأن يجعل ما سمعناه من العلم حجة لنا لا حجة علينا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أقيموا الصلاة. صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. نعم، السؤال، من كان عنده سؤال تفضل، من كان يريد أن يستحضر فليستحضر سؤاله ثم يسأل. في قصة جابر ذكرت بأن هناك قصة طيبة. أي نعم، أما القصة الطيبة اللي نسينا نذكرها في طيات كلامنا فهي أن خمسة من الخوارج قال قائلهم: عزمنا أن نحج كما فعل الإيرانيين عندنا في مكة قبل نحو 20 سنة أو 17 سنة. هم الرافضة خوارج، لأنهم يرون قتل السني، لا شك أنهم خوارج أيضا. فهذا خامس خمسة من الخوارج قال: عزمنا أن نحج في تلك السنة ونخرج على الحجاج نقتلهم عياذا بالله، مثل ما فعلت الرافضة عندنا في مكة. فالمقصود، وبالمناسبة الآن، أي إنسان يقال لكم شيعي فهو رافضي على التشيع الغالي. لا يقول لكم الإخوان المسلمين: لا يا أخي تراهم فرق وأحزاب وأبواب، كل هذا يحاولون أن يجمعوكم معهم ويكتلوكم معهم. أي شيعي الآن نعم ترى عليه السخطة التي تعلمها، فهو ممن يسب ويحط على الشيخين ويسب جمهور الصحابة ويتهم عائشة براء الله منه ويقول قرآن ناقص إلى آخره، ويدعون على البيت إلى آخره. المقصود قال: فجئنا إلى مكة، والله سبحانه أراد بهم خير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لما جاءوا إلى مكة وعزموا أن يخرجوا على الحجاج في الحج، رأوا إنسان حوله وناس مجتمعون، جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله. فقال النفر من الخوارج: دعونا نقترب من هذا صاحب رسول الله، شوف شو يقول يعني. طيب، فاقتربوا منه وإذا به سبحان الله يحدث بحديث هذه من بركة الصحابة التي أعطاهم الله إياها، يحدث بالحديث الذي فيه رد على الخوارج، وهو حديث الشفاعة، وأن الله يخرج أناس من النار كأنهم عيدان السماسم أو كما ذكر، ويلقى عليهم من نهر الحياء الحديث. فعات الخوارج أنهم فيهم قلة حياء مع العلماء، ما يتأدبون معهم، وإذا به يتكلم يعني واحد منهم يرد على جابر فيقول له: كيف تقول هذا يا جابر؟ يعني أليس الله قال: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهنا تكلم بكلمة عظيمة جابر بن عبد الله، فيها رد على جماعة التكفير وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، كل الجماعات التي انحرفت عن منهج السلف. منهج السلف معناه منهج بكر وعمر والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج السلف. فقال: أتريد أن تفهم القرآن أكثر منا أصحاب رسول الله؟ نعم، كيف؟ لا يمكن هذا. فالآية فيها رد عليه أصلا هو، فإن الله قال في الآية: فأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هل هذا الفسق أكبر ولا أصغر؟ أكبر، بدليل قيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. من كذب بعذاب النار كان في الفسق الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر. لذلك يقول ابن تيمية: ما من صاحب بدعة يأتي بدليل إلا في نفس الدليل إيش؟ رد عليه. طارق السويدان مبتدع، أتى بي دليل على جواز ردة المسلم، يقول: يجوز المسلم أن يصبح نصراني يهودي مجوسي؟ نعم، ما في معنى. ما الدليل؟ قال: الدليل قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في نفس الآية أيضا رد عليه، لأنها آخرها في إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يقول علماء الأصول في القرآن التخيير إذا جاء بعده تحديد فهو نهي أكيد. تقول للولد يا ولد أخرج أو تخرج، إن خرجت ضربتك، مو معناها تخرج تخيرها في الخروج ولا لا. نعم، فهذا يدل على أن الخارجي يذهب للقرآن ويستنبط منه من غير استعانة بإيش؟ بالسنة. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه لابن عباس لما ذهب يناظر الخوارج، وقد روى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال لما ظهرت الحرورية قال لي علي اذهب فناظر هؤلاء. نعم، وقال له، يذكر أنه قال له لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، جادلهم بالسنة. فالتكفيريون يتحلقون بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا يحكم كما كافرون، ولا يأخذ بالسنة، وهي قول النبي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأصحابه لم يختلفوا على ابن عباس في قوله كفر دون كفر، فلم يأخذوا بهذه السنة في تفسير القرآن. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا ما فعله، عين ما فعله وجد غنيم الذي قريبا بعد أن رددنا عليه رجع ورد رد هزيل، أتى بآيات القرآن حمالة وجوه يحتج بها في تكفير الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله أو عاون كفار ضد المسلمين، كقوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم. هذا فقط مثال لما أتى به ولم يحسن، فإن قوله ومن يتوله منكم فإنه منهم، نعم، هذا لا يعني أنه يكفر كفر أكبر، بل إذا ناصر الكفار ضد المسلمين محبة في الكفر وبغضا في الإسلام هذا الذي يكفر. ويدل على ذلك حاطب بن برتع تولى الكفار وعاونهم ضد المسلمين ولا برسال خطاب ولا، هل كفره النبي؟ كيف تكفروا إذن يا وجد غنيم بهذه الآية والنبي ما كفروا بهذه الآية؟ أتريد أن تفهم القرآن أكثر من رسول الله؟ وهكذا طريقة الخوارج يأتون بالقرآن حمال وجوه ويذكرونه في معرض الحجاج من غير احتجاج بالسنة، فليس لهم حظ إلا في اللجاج من غير حجاج يكون على طريقة السلف رحمة الله عليه. نعم، لا هذا لا بأس طهور إن شاء الله، هذه قيل للتبرك. نعم إن شاء الله هنا للتبرك، أما إن شئت هذه لأي شيء، هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له، فإنها توحي هذه الكلمة بأن الله يستكره على شيء، كأن تقول قم من هذا المجلس إن شئت، فهذا معناه أن الله يكون له مستكره، والله لا مستكره له. نعم، أي هذا عبارة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قيل والله، لما قال والله لتنصرن، فصاروا يقولون له قل إن شاء الله، قال والله لتنصرن يعني على تتار أو كذا، قال قل إن شاء الله، قال والله لتنصرن، قال قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا. مثال التحقيق تعرفونه في القرآن، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيش؟ آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا تحقيق ولا تعليق؟ تحقيق. نعم، لو قال إن ذهبت إلى خالد ستجده إن شاء الله، تعليق، يعني قد تجده وقد لا تجده. والشيء بالشيء يذكر هنا فائدة، إن حلف الإنسان فقال إن شاء الله لم يحنث، لو قلت والله لتأكلن معي الليلة ثم ما أكل ثم أردفت ذلك بقولك إن شاء الله لم تحنث ولا عليك كفارة إذا أردفت ذلك بكلمة إن شاء الله. نعم، يبدو أن طن بعض الناس جاءه النوم. تفضل أخير. شيخ، هناك من يقول أن تقسيم التوحيد لثلاث أقسام معروفة أن هذا تقسيم نسبي، نستطيع أن نضيف منه أو ننقص منه يعني على حسب. هناك من يقول أن يعني قسموا التوحيد العلماء باصطلاحات لا مشاح باصطلاح ما لم يعود على الشريعة بالنقض أو على فرد من أفرادها. فمثلا قاسموا العلم التوحيد العلمي الخبري والإرادة الطلبي، توحيد الإرادة والقصد أو القصد والطلب، توحيد أليش المعرفة والإثبات، وهكذا. فهذه اصطلاح ولا مشاحة في إيش الاصطلاح. نعم، لا مشاحة في الاصطلاح. هناك من يدرج توحيد الحاكمية خطأ، هذا هو افتداء ليس باتباع. فعلى المسلم أن يتبع ما عليه العلماء ولا يأتي بقسمة جديدة وهي داخلة في الأقسام أصلا الأولى ويبتدع شيئا كأنه منفصل عنها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.